السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله جميع الإخوة والأخوات، حيا الله كل الإخوة معانا والضيوف. تحية خاصة الأستاذ يوحنا والأستاذ أميرة، أهلا وسهلا بيكم. هنبدأ المناظرة بإذن الله. برجاء عن الأستاذ بيشوي. طب شوفوا الأستاذ بيشومان، أخونا الطبري بيشومان اترفع عنه. أوكي تمام. برجاء لن نسمح بأي تعليق، لن نسمح بأي تعليق على التكس مهما كان. ده تحذير أول وآخر علشان المناظرة تطلع بسلام بإذن الله. بدأوا لأخونا الفاضل أكسيوس بالتوفيق، وبندعو للأستاذ يوحنا أيضا بالتوفيق. نبتدي على بركة الله. مين اللي هيبتدي الأول؟ الضيف حضرتك جاهز أستاذ يوحنا؟ حضرتك مين اللي عايز يبتدي الأول؟ احنا ما اتفقناش مين اللي يبتدي الأول. طب اتفضل أخونا الطبر، المايك معك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ بيشومان ستنزل النصوص يعني معنا، ولا احنا بثلاثة في النصوص، ولا يعني؟ طيب شوفوا، الأستاذ بيشومان ينزل النصوص للطرف المسيحي لو شاء يعني، والإخوة ينزلون النصوص للطرف المسلم، صح يا أستاذ بيشومان؟ هذا قصدك يعني؟ طيب ما فيش مشكلة، إذا أنت تنزل للطرف المسيحي وإحنا ننزل للطرف المسلم. السلام عليكم، تفضل. شكرا أخونا الطبري. نبدأ على بركة الله. التوقيت هيبتدي أخونا أكسيوس، أول مداخلة 20 دقيقة في مناظرة هل أقر القرآن الكريم بتحريف الكتاب المقدس. أخونا أكسيوس جاهز؟ التوقيت جاهز؟ أخونا أكسيوس اديني واحد. التوقيت اللي ماسك التوقيت يديني واحد. اخونا عبد الله، طب اتفضل على بركة الله، 20 دقيقة اول مداخلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طمنونا على الصوت، هل الصوت واضح؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بكل ما حمده به اقرب ملائكته اليه وأكرم خليقته عليه وأرضى حامديه لديه حمدا يفضل سائر الحمد كفضل ربنا على جميع خلقه، ثم له الحمد مكان كل نعمة له علينا وعلى جميع عباده الماضين والباقين عدد ما أحاط به علمه، عدد ما أحاط به علمه من جميع الأشياء، ومكان كل واحدة منها عددها أضعافا مضاعفة أبدا سرمدا إلى يوم القيامة، حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده، حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه وسببا إلى رضوانه وذريعة إلى مغفرته وطريقا إلى جنته وخفيرا من نقمته وأمنا من غضبه وظهيرا على طاعته وحاجزا عن معصيته وعونا على تأدية حقه ووظائفه، حمدا نسعد به في السعداء من أوليائه إنه ولي حميد. الحمد لله حمدا لا منتهى لحده كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على محمد في كل وقت وحين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحياكم الله جميعا وبياكم إخواني الكرام وأخواتي الفضليات، أهلا وسهلا بالضيوف المحترمين من أصدقائنا المسيحيين. موضوع المناظرة اليوم موضوع من وجهة نظري أنا قضية مسلمة لدينا نحن المسلمين، وهو إثبات تحريف الكتاب أو الكتب السماوية السابقة على القرآن من القرآن وفي الإسلام. موضوع تحريف الكتب السماوية السابقة على القرآن قضية لا نقاش فيها عندنا نحن المسلمين، وحقيقة أعجب من تقدم ضيفنا المسيحي بطرح هذا الموضوع، ولكن لنشرع في المقصود أقول وبالله التوفيق. يقول سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عقيدتنا نحن المسلمون هي أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، نؤمن بأن الرب أرسل رسلا وأنزل كتبا على هؤلاء الرسل، من هؤلاء الأنبياء من أخبرنا عنهم الرب، ومنهم من لم يخبرنا بهم، ومن هؤلاء الرسل سيدنا، ومن هؤلاء الرسل سيدنا موسى وسيدنا داود وسيدنا المسيح عليه السلام. هذه الكتب التي أنزلها الله على هؤلاء الرسل هي التوراة والزبور والإنجيل، كانت تحتوي على التوحيد الخالص، كانت تحتوي على التوحيد الخالص لله، وتحتوي على شريعة من الله يحكم بها النبيون أقوامهم الذين أرسلوا إليهم. يقول تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقال تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وقال تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى المحسنين. هذه الكتب التي أنزلها الرب مع أنبيائه ورسله أوكل حفظها إلى بني إسرائيل، ولم يتعهد سبحانه بحفظها. يقول سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظهم الرب على هذه الكتب، ولكنهم لم يحفظوا الأمانة التي أعطاهم الله إياها، حرفوا وبدلوا وغيروا وزادوا فيها ونقصوا منها. لقد شهد القرآن الكريم وشهدت السنة المطهرة على وقوع التحريف في أسفار السابقين بتغيير الألفاظ بالحذف والإضافة والتحريف بمعنى تأويل خاطئ لمعنى الآيات أو الأعداد أو النصوص. التحريف نوعان: التحريف الذي وقع في الكتب السابقة على القرآن الكريم هو نوعان: تحريف لفظي حرفي ويشمل تبديل نصوص مكان نصوص، وتغيير نصوص مكان نصوص، وتأليف نصوص بل تأليف كتب، وزيادة نصوص ونقصان نصوص. هذا هو التحريف اللفظي والحرفي. والتحريف الثاني وهو واقع أيضا في الكتاب هو التحريف المعنوي الذي يكون من خلال التأويل، يؤولون يبقون على النصوص كما هي ولكن يؤولونها ويفسرونها كما شاء. يقول تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ومعلوم لدى من له أدنى عقل أن الكتابة لا تكون إلا باليد، فكان الويل والوعيد لتحريف هذه اليد أثناء الكتابة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. يقول تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. يقول تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. ويقول تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا من القرآن. أما بالنسبة للسنة أخرج البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود عفوا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل إليكم أو عن الذي أنزل عليكم، فيقول في الأثر السابق: وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب. أخرج النسائي في سننه قال: أخبرنا الحسين بن حريث قال: أنبأنا الفضل بن موسى عن سفيان بن سعيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت ملوك بعد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بدلوا التوراة والإنجيل. أخرج الطبراني في الأوسط والدارمي في سننه عن أبي بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كتبوا كتابا فاتبعوه وتركوا التوراة. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن مسعود قال: عن عبد الله بن مسعود قال: إن بني إسرائيل لما طال الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عندهم. إن بني إسرائيل لما طال الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم، حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أخرج أحمد في مسنده والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك عن معاذ بن جبل قال: إنه أتى الشام فرأى النصارى فذكر معناه، إلا أنه قال: فقلت لأي شيء تصنعون هذا؟ كانوا يسجدون، كانوا النصارى الذين كانوا في الشام يسجدون لقساوستهم وأساقفتهم ورهبانهم، فسألهم: لأي شيء تصنعون هذا؟ قال: هذا كان تحية الأنبياء قبلنا، فقلت: نحن أحق أن نصنع هذا بنبينا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم، إن الله عز وجل أبدلنا خيرا من ذلك، السلام تحية أهل الجنة. ذكرت ما جاء في القرآن وذكرت ما جاء في السنة، ديهم إليك وإلى أصحابك واصفح، فإن الله من وراء الانتقام منهم، وسينبئهم الله عند ورودهم عليه في معادهم بما كانوا في الدنيا يصنعون من نقضهم ميثاقهم. اسمع: بما كانوا في الدنيا يصنعون من نقضهم ميثاقه ونكثهم عهده وتبديلهم كتابه وتحريفهم أمره ونهيه، فيعاقبهم على ذلك حسب استحقاقهم. جامع البيان للطبري. الإمام البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل يقول في قوله تعالى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها، إما لفظا بإهماله أو تغيير وضعه، وإما معنا بحمله على غير المراد وإجرائه غير مورده. هذا الإمام البيضاوي. الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية يقول: تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم، هذا هو العنوان الذي عنون له الإمام في كتابه، يقول: أما اليهود فقد أنزل الله عليهم التوراة على يدي موسى بن عمران، على يدي موسى بن عمران عليه السلام، وكانت كما قال الله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. وقال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. يقول رحمه الله: فكانوا يحكمون بها وهم متمسكون بها برهة من الزمان، ثم شرعوا في تحريفها وتبديلها. التبديل، يا ريت تركز في كلمة التبديل دي، مليون خط. أنا أسوق كلام العلماء وكلام ما جاء في الأحاديث والآثار على كلمة التبديل. التبديل يعني التغيير. يقول: ثم شرعوا في تحريفها وتبديلها وتغييرها وتأويلها، كل أنواع التحريف ذكرها، كل أنواع التحريف ذكرها. ثم شرعوا في تحريفها وتبديلها وتغييرها وتأويلها وإبداء ملايين يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، يتكلمون بكلام ليس من الكتاب، يتكلمون بكلام ليس من الكتاب، هذا تحريف بالزيادة، يتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يقول رحمه الله ابن كثير رحمه الله في الكتاب، يكمل: فأخبر تعالى أنهم يفسرونها ويتأولونها ويضعونها على غير مواضعها. البداية والنهاية الجزء الثاني صفحة 176-177. احنا قلنا كده الطبري والبيضاوي وابن كثير. الإمام الفخر الرازي يقول رحمه الله في تفسيره مفاتيح الغيب المسألة الرابعة: ذكر الله تعالى ها هنا في تفسيره لآية النساء عن مواضعه، يحرفون الكلم عن مواضعه. وفي المائدة، هذا كلام الشيخ، يقول: ذكر الله تعالى ها هنا عن مواضعه، وفي المائدة من بعد مواضعه، لأن في آيتين: آية يحرفون الكلم عن مواضعه اللي هي معانا الآن اللي هو هيشرحها الآن، وفي آية في المائدة بتقول يحرفون الكلم من بعد مواضعه. إيه الفرق بين الاثنين؟ يقول رحمه الله في تفسيره: والفرق أن إذا فسرنا التحريف بالتأويلات الباطلة فها هنا قوله يحرفون الكلم عن مواضعه. يبقى عن مواضعه لما يكون التحريف بالتأويلات الباطلة، تمام؟ معناه أنهم، يكمل هذا كلامه رحمه الله، معناه أنهم يذكرون التأويلات الفاسدة لتلك النصوص، وليس فيه بيان أنهم يخرجون تلك اللفظة من الكتاب. ده بالنسبة للآية الأولى اللي هي عن مواضعه. وأما الآية المذكورة في سورة المائدة فهي دالة على أنهم جمعوا بين الأمرين، الإخراج والتأويلات الباطلة. فكانوا يذكرون، هذا كلامه، فكانوا يذكرون التأويلات الفاسدة وكانوا يخرجون اللفظ من الكتاب. فقوله يحرفون الكلم إشارة إلى التأويل الباطل، وقوله من بعد مواضعه إشارة إلى إخراجه عن الكتاب، تحريف بالنقص. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: يتأولونه على غير تأويله، وذمهم الله تعالى بذلك لأنهم يفعلونه متعمدين. ده بالنسبة للتأويل. يقول: وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وإبراهيم النخعي الكلام، مش الكلم، قال النحاس: والكلم في هذا أولى، لأنهم إنما يحرفون كلم النبي صلى الله عليه وسلم أو ما عندهم من التوراة، وليس يحرفون جميع الكلام. ركز كده، وليس يحرفون جميع الكلام. يا إخوة والمستمعين، التحريف مش معناه إن كل الكلام محي من الوجود، هناك كلام باق وهناك معان حق في الكتاب، وهذا هو معنى التحريف، إن في أصل للكتاب موجود وهي بقايا الشريعة وبقايا النصوص التي تحتوي على معاني التوحيد والعقائد الصحيحة الموجودة في الكتاب. وهذا هو معنى التحريف. هم لم يحرفوا كل الكتاب ولكن حرفوا بعض الكتاب. طيب، هذا كلام القرطبي. يقول القرطبي أيضا في موضع آخر، عفوا انتهى الآن كلام القرطبي، ننتقل إلى الإمام النسفي رحمه الله في تفسيره. يقول رحمه الله: من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم. فقوم مبتدأ، ويحرفون صفة له، والخبر من الذين هادوا مقدم. طيب، يحرفون الكلم عن مواضعه، يقول: يميلونه عنها ويزيلونه، لأنهم إذا بدلوه ووضعوه مكانه، عفوا، ووضعوا مكانه كلما غيره، فقد أمالوه عن مواضعه في التوراة التي وضعه الله تعالى فيها وأزالوه عنها، وذلك نحو تحريفه. ساق أمثلة من النسفي. جاء في تفسير البحر المحيط لأبي حيان رحمه الله في قوله: يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يغيرون ما شق عليهم من أحكامها، كآية الرجم بدلوها لرؤسائهم بالتحميم، وهو تسويد الوجه بالفحم. قال معناه ابن عباس وغيره، وقالوا: التحريف بالتأويل لا بتغيير الألفاظ، ولا قدرة لهم على تغييرها ولا يمكن. ألا تراهم وضعوا أيديهم على آية الرجم؟ هذا قول من قال. يقول: وقال مقاتل: تحريف الكلم هو تغييرهم صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، أزالوها. هذا في كلام تفسير ابن حيان. أزالوها يعني نقصوا من الكتاب، أزالوها وكتبوا مكانها صفة أخرى. اسمع، فغيروا المعنى والألفاظ. هذا كلام أبي حيان في تفسيره، فغيروا المعنى والألفاظ. والصحيح، هذا ترجيحه هو أبي حيان، يقول: والصحيح أن تحريف الكلم عن مواضعه هو التغيير في اللفظ والمعنى. وحطت حتة جميلة جدا بيقول فيها: ومن اطلع على التوراة علم ذلك حقيقة. وقد تقدم الكلام على هذا المعنى. كفاية كده. مايك معاك عمي وفرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخونا الفاضل أكسيوس. أنت خدت تقريبا يعني نص دقيقة زيادة أو حاجة، ممكن نحن نضيفها للأستاذ يوحنا لو طلب بإذن الله. أستاذ يوحنا، المداخلة الأولى لحضرتك مدتها 20 دقيقة في مناظرة هل أقر القرآن الكريم بتحريف الكتاب المقدس. المايك مع حضرتك، لو سمعني اكتب لي واحد. أستاذ يوحنا، لو سمعني اكتب لي واحد. اتفضل أستاذ يوحنا، المايك معك 20 دقيقة من الآن. طيب، أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. يسعدني أن أنا أكون متواجد مع حضراتكم هذه الليلة المباركة. في البداية أتوجه لحضراتكم بسلام من الله الواحد مع حضراتكم جميعا. أهلا بكم أحبائي، نرجو من الله أن يوفقنا في هذه الليلة المباركة في تقديم أطروحاتنا بكل حب، وأن نخرج من عند حضراتكم مثلما دخلنا وأنتم مرحبون بنا دون أن نترك أي أثر سيء في قلوبكم، وتبقى بيننا الصداقة والمحبة الحقة بغض النظر عن انتماءاتنا ومعتقداتنا. فكل ما نقوم به هو عرض الحقيقة التي يراها كل منا كذلك، مدعمة بالدليل وبالبرهان، نعرضها على بساط البحث، نترك أمام حضراتكم كامل الحرية دون أن نتدخل في شخصيتك ومعتقدك وفكرك أيها المستمع الكريم، ولك أن تختار قرارك النهائي كيفما يحلو لك دون أي ضغوط من قبلنا. في البداية أنا لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر إلى رومكم الجليلة على استضافتي لها هذه الليلة التي نرجو من الله أن يشملها بالحب والسلام وعدم الخروج من قبل أي أحد عن حدود اللياقة وأداب الحوار. يجب أيضا أن أتوجه بالشكر إلى السيد الأونر القائم على هذه الروم، السيد الأستاذ الجليل نمور. تحية طيبة وسلام من الله لك، وشكرا جزيلا على دعوتكم وكرم أخلاقكم، وشكرا جزيلا أيضا لك صديقي، هو مش متواجد معنا ولكن أنا لازم أحييه، الأستاذ الفاضل، أستاذ روح مرابض في سبيل الله، الرب يقوده دائما لمجد اسمه ويجعله دائما حمامة سلام للتوفيق بين الفكرين الإسلامي والمسيحي، الذي يسعى دائما فيه لتوطيد العلاقة بين كلانا للوقوف على أرض مشتركة ونبذ روح التعصب والبغضاء وتفعيل سياسة السلام والوئام والاحترام في الحوار الديني. أنا أتوجه أيضا بوردة لك سيد المتناظر الأستاذ الفاضل الأستاذ أكسيوس أو أمير مون، شكرا لحضرتك على مداخلتك الرائعة، وأسأل الله أنه طيلة المناظرة يجري الحق على لسانك في هذه الليلة. وورد مني أحبائي لكم جميعا، لكل من يسمعني سواء كان مسلم أو مسيحي أو يهودي أو لا ديني، شكرا لحضراتكم جميعا. موضوعنا الليلة الذي اجتمعنا جميعا عليه عنوانه: هل أقر القرآن صراحة بتحريف الكتاب المقدس؟ لعلك تعجبت كيف يأتي مسيح اليوم ويعرض هذه القضية على بساط البحث، والقضية محسومة من وجهة النظر الإسلامية كما تفضلت في مداخلتك الأولى وقلت هذا. ولعلي كنت دقيقا للغاية حينما اخترت أن يكون عنوان مناظرة الليلة: هل أقر القرآن صراحة بتحريف الكتاب المقدس؟ كنت حريصا على أن أضعه في صيغة سؤال حتى يتسنى لكل من يسمع لي ولحضرتك أنه يعطي إجابة بنعم أم لا بعد نهاية المناظرة بين كلانا. أنا طرحت هذه القضية الليلة وطلبت منكم أنكم تساعدوني في طرحها، لأنني أعلم بالتعجب الذي لدى حضرتك ولدى كل مسلم من طلبي لطرح هذه القضية. يبدو لعلمي أنكم ربما لا تعلمون العقيدة الإسلامية الحقة، لهذا طلبت عرض هذا الموضوع لتوضيح الأمر جليا أمام الجميع كما جاء به القرآن والتفسير الإسلامية السنية المعتمدة من قبلكم. حضرتك استشهدت أثناء مداخلتك بالنص الذي يقول في سورة البقرة 53: وآتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم. طب لحظة بس خليكم معايا عشان في الباب بيخبط عندي، هسيب المايك لحظات وهجي لك. لحظة بس. طيب اسف جدا لحضراتكم. استشهدت استاذنا اكسيوس بالنص الذي جاء في سورة البقرة 53 الذي يقول: واتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. حينما نرجع جميعا الى تفسير القرطبي ماذا سنجد حينما اتى بتفسير هذا النص؟ نجد الكلام التالي: والكتاب التوراة بإجماع من المتأولين، واختلف في الفرقان، فقال الفراء وقطرب: المعنى آتينا موسى التوراة ومحمدا عليه السلام الفرقان. قال النحاس: هذا خطأ في الإعراب، والمعنى إما الإعراب فإن المعطوف على الشيء مثله، وعلى هذا القول يكون المعطوف على الشيء خلافه، وأما المعنى إيه بقى؟ فقد قال تعالى: ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان. قال أبو إسحاق الزجاج: يكون الفرقان هو الكتاب، أعيد ذكره باسمين تأكيدا. وأحسن ما قيل في هذا قول مجاهد، ده هو اللي بيقول: فرق بين الحق والباطل، أي الذي علمه إياه، وقيل إنه الحجة والبيان. قال ابن بحر: وقوله تعالى لعلكم تهتدون أي تهتدوا من الضلال. ولا أعلم كيف كتاب أتى يفرق به بين الحق والباطل تقولون في النهاية عليه أنه محرف. لا أعلم. فأي تفريق سيتم مع هذا الكتاب؟ نعترف إزاي أنه يفرق بين الحق والباطل وفي النهاية ندعي عليه أنه محرف؟ هذه نقطة. تفسير الطبري لنفس النص القرآني قال أبو جعفر يعني بقوله وإذ آتينا موسى الكتاب وذكروا أيضا إذ آتينا موسى الكتاب والفرقان يعني بالكتاب التوراة وبالفرقان الفصل بين الحق والباطل. هل كتاب جعله الله يفصل به بين الحق والباطل في النهاية نقول عليه أنه محرف أو ممكن أن هو ربنا يسمح أن هو يقع عليه التحريف؟ لا أدري. واستشهد بهذه الفقرات من ضمن التفسير فقرة 928 حدثنا المسنى إبراهيم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان قال فرق به بين الحق والباطل. فقرة 929 حدثنا محمد بن عمرو الباهلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان قال الكتاب هو الفرقان فرق بين الحق والباطل. فقرة 932 حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريح قال وقال ابن عباس الفرقان جماع اسم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. هذا كلام جاء عندكم في تفسيراتكم لا أعلم كيف لا تستشهد به. هذا يعني كلام ليس جاء عندي ولكن في كتب أنا جبتها تفسير القرطبي وتفسير الطبري وأنا أتساءل كيف كتاب جاء بها. أنا لا أرجو أي إنسان على التكست الله يبارك لكم. الكلام بيني وبين سيادة المتناظر ولا أرجو تعليق من قبل أي أحد على التكست أرجوكم. نقطة أخرى تطرقت إليها في النساء 46 أنا مش عارف الباب النهاردة ماله. تفضل ثواني بس أرجع تاني ثواني مش عارف في إيه. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفوا الوقت يا إخواني هنا أخونا والفرين وقفوا الوقت. على فكرة يا يوحنا اللي بيبعت لك الناس دول أخونا أكسيوس هو اللي بيبعت لك الناس دي عشان يشتتك عن الموضوع بس مش أكتر. بقول لك عشان تبقى عارف بس الدنيا فيها إيه. صح أكسيوس مش أنت اللي بتبعت له الناس دي؟ معروف طبعا أكسيوس وحركاته يعني. أخونا والفرين أين أخونا والفريم؟ حيا الله أخونا MTD محمد. تفضل أستاذ يوحنا معك المايك رجعوا. ماشي عم ولف افتكرتك مبتعد. تفضل أستاذ يوحنا معك المايك. أنا آسف جدا يا جماعة معلش تعذروني بس. هذا نص من ضمن النصوص التي التجأت إليها حضرتك. حضرتك في مداخلتك أيضا أستاذ أكسيوس قلت أن هناك نوعان من التحريف تحريف لفظي وتحريف معنوي وأنت أكدت على هذا وأنا أؤمم على كلامك وأؤكد لك بأن التحريف الذي جاء مقصودا في الكتاب الذي هو القرآن لم يكن له علاقة بالتحريف اللفظي وأنما كله من قبل التحريف المعنوي. استشهدت بالنساء 46 النساء 46 وأنا أوضح لحضرتك ماذا جاء في التفسيرات فيما يتعلق بهذا الأمر فأنا لدي نصوص أيضا جاءت من الكتب الإسلامية المعتمدة من قبل أهل السنة والجماعة وأعتقد أنها تعرض قضيتي كما أدعيها. يعني سورة النساء 46 من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. نرجع مع بعضنا لتفسير ابن كثير وقوله يحرفون الكلم عن مواضعه أي يتأولون على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصدا منهم وافتراء. تأويل وراعن ليا بألسنتهم وطعنا في الدين أي يوهمون أنهم يقولون راعنا سمعك راعنا سمعك بقولهم راعنا وإنما يريدون الرعونة. الكلام مش علينا احنا أصلا. الآية ليست لها علاقة بين المسلمين والمسيحيين أو الآية ليست لها صلة أصلا بالنصارى إطلاقا. هذا كلام كان يتفوه به اليهود والمشركين، واليهود بيتغمزوا به وبيتكلموا به على نبي الإسلام، لا دخل أطلاقا لنصوص التحريف في هذا الكلام إطلاقا، بقولهم راعنا وإنما يريدون الرعونة. ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يعني بسبهم النبي. ده كلام خاص بالنبي وطريقة كلامهم مع النبي، ملوش دعوة خالص بتحريف كلامنا ولا كتابنا المقدس خالص. تفسير القرطبي يؤكد على هذا الأمر أيضا، يحرفون يتأولونه على غير تأويله، ومعنى ليا بألسنتهم أي يلوون ألسنتهم عن الحق، أي يميلونها إلى ما في قلوبهم. وهذا يؤكد على أن التحريف هنا تحريف تأويلي، تأويلي معنوي، ويؤكد أيضا على أن الأمر خاص بنبي الإسلام في أنهم كانوا يسبونه وشيء من هذا القبيل. تفسير الطبري: وأما تأويل قوله يحرفون الكلام عن مواضعه فأنه يقول يبدلون معناها ويغيرونها عن تأويله ولا وجود للفظ هنا إطلاقا. معنى ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، فوصفهم بتحريف الكلام بألسنتهم والطعن في الدين بسب النبي. ثم أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنهم يقولون ذلك لرسول الله ليا بألسنتهم، يعني تحريكا منهم بألسنتهم بتحريف منهم لمعناه إلى المكروه من معنييه، واستخفافا منهم بحق النبي وطعنا في الدين. تفسير الجلالين: من الذين هادوا قوما يحرفون يغيرون الكلام الذي أنزل الله في التوراة من نعت محمد عن مواضعه التي وضع عليها، ويقولون للنبي إذا أمرهم بشيء سمعنا قولك وعصينا أمرك واسمع غير مسمع، سب، سب له، حال بمعنى الدعاء أي لا سمعت، ويقولون له راعنا، وقد نهي عن خطابه بها، وهي كلمة سب بلغتهم، ليا تحريفا بألسنتهم وطعنا قطحا في الدين الإسلام. ما للنصوص بتاعة التوراة أو الكلام، ما ده خالص بالكلام ده، كلام ملوش دعوة إطلاقا بينا. تفسير البغوي: الكلام هو عن تحريف اليهود لكلام نبي الإسلام ليس له علاقة بالتوراة ولا الإنجيل على الإطلاق. يحرفون الكلام يغيرون الكلام عن مواضعه، يعني صفة محمد، هذا هو المقصود. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت اليهود يأتون رسول الله ويسألونه على الأمر فيخبرهم، فيرى أنهم يأخذون بقوله، فإذا انصرفوا من عنده حرفوا كلامه ويقولون سمعنا قولك وعصينا أمرك. يعني كلام بيقولوا أنه بيحرفون قول النبي، لا بيحرفوا كلام التوراة ولا لهم دعوة بالتوراة الناس. ليا بألسنتهم تحريفا وطعنا قدحا في الدين، أي أن قوله وراعنا من المراعاة، وهم يحرفون يريدون به الرعونة، حاجات خاصة بأمور كلام مع النبي وقلة ذوق وقلة أدب معاه بس خالص، ما فيش أي حاجة خاصة بتحريف نصوص من الكتاب المقدس أو التوراة على الإطلاق من هذا النص. هذا نص من ضمن النصوص. المائدة 13 أيضا استشهدت بها حضرتك، وهي تخبرنا فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلام عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. تفسير ابن كثير: يحرفون الكلام عن مواضعه أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله، وتأولوا كتابه على غير ما أنزله، تأويل تأويل، وحملوه على غير مراده وقالوا عليه ما لم يقل عياذا بالله من ذلك. تفسير البغوي: يحرفون الكلام عن مواضعه قيل هو تبديلهم نعت النبي، يعني حاجات خاصة من قبل النبي. يا جماعة مال احنا كتبنا بالكلام ده؟ ده اللي مكتوب في كتب المسلمين، ده اللي مكتوب في الكتب الإسلامية. إن كان هناك تضارب في الكلام فأنا على من أتبع وعلى أي نهج أسير؟ إن كان هناك تضارب في تفسير هذه النصوص، واحد بيفسر يحرفون الكلام عن مواضعه تفسير البغوي قيل هو تبديلهم نعت النبي، هذا هو المقصود، وقيل تحريفهم بسوء التأويل، يعني لو في تحريف ده تأويل ملوش دعوة خالص باللفظ. تفسير السعدي: يحرفون الكلام عن مواضعه أي ابتلوا بالتغيير والتبديل فيجعلون للكلام الذي أراده الله معنى غير ما أراده الله ورسوله، معنى معنى بس، ما فيش أي حاجة تاني. طيب حضرتك يمكن برضو عشان ناخد في المداخلة دي مع بعضيها، انك قلت في فرق بين دي وبين المائدة 41: ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلام من بعد مواضعه، من بعد مواضعه غير عن مواضعه. أنت وقفت عند هنا، طب شوف تفسير ابن كثير ماذا يقول. يحرفون الكلام من بعد مواضعه أي يتأولونه على غير تأويله ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يتأولونه يتأولونه، ركزوا يا جماعة الله يخليكم، يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تأتوه فاحذروا. ده شوف أكثر من هذا، ابن كثير يأتي بشاهد، يأتي بشاهد على إن الأمر خاص بالتأويل ولا يمكن أن يكون فيه تحريف في اللفظ أبدا. بص يقول إيه، وقد وردت الأحاديث بذلك. فقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زانية، فقال لهم رسول الله ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا بها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله فرجم، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة وأخرجاه. وهذا لفظ البخاري. هو ده التحريف، لا فيش حتى خالص لا تحريف. يقترض أن يكون في فرق بين من مواضعه أو عن مواضعها أو من بعد مواضعه، ما فيش خالص الكلام ده، الاتنين زي بعض، الاتنين خاصين بتحريف تأويلي، أو واحد بيخبي آية، ده المقصود في المائدة 41 بيخبي آية عن أنه يصير فيها الحق، ده المقصود. لا هم شالوا آية وركبوا مكانها آية بالكتابة ولا أي شيء. والكلام ده في تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي قوله تعالى يحرفون الكلام عن مواضعه أي يتأولونه على غير تأويله بعد أن فهموه عنك وعرفوا مواضعه التي أرادها الله عز وجل وبين أحكامه، فقالوا شرع تلك الرجم وجعلهم بدل الرجم المحسن جلد 40 تغييرا لحكم الله عز وجل. هم بيألفوا الحكم، ألفوا الحكم على النبي، ألفوه، لكن الحكم موجود في التوراة، موجود رجم، الحكم الثابت رجم، ودي ناس طلعت ألفت وكذبوا على النبي، نبي الإسلام، وقالوا له بأن احنا بن بن مش عارف بنغير وجوههم، نسود وجوههم، مش عارف ايه الكلام ده، لكن اللي موجود، اللي موجود حاجة غير كده. يبقى ده معنى ذلك ده تحريف؟ لا، ده تحريف تأويلي، تحريف تأويلي ادعاء من قبلهم هم. تفسير الطبري القول في تأويل قوله عز وجل يحرفون الكلام من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تأتوه فاحذروا. قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره يحرف هؤلاء السماعون للكذب السماعون لقوم آخرين منهم لم يأتوك بعد من اليهود الكلم، وكان تحريفهم ذلك تغييرهم حكم الله تعالى ذكره الذي أنزله في التوراة في المحصنات والمحصنين من الزنات بالرجم إلى الجلد والتحميم. تغيير لفظي معنوي، آسف، بالكلام تأويلي. فقال تعالى ذكره يحرفون الكلام يعني هؤلاء اليهود، والمعنى حكم الكلم، فاكتفى بذكر الخبر من تحليف الكلم عن ذكر الحكم معرفة السماعين لمعناه، وكذلك قوله من بعد مواضعه والمعنى من بعد وضع الله ذلك مواضعه، فاكتفى بالخبر من ذكر مواضعه عن ذكر وضع ذلك. تفسير فتح القدير قوله يحرفون الكلم من بعد مواضعه من جملة صفات القوم المذكورين أي يميلونه عن مواضعه التي وضعها الله فيها ويتأولونه على غير تأويله. طيب آل عمران 78، ومركز انت على النص دوة ومركز على تفسير ابن كثير، ونأتي لتفسير ابن كثير ونشوف ماذا قال فيه. روى البخاري عن ابن عباس أنهم يحرفون ويزيدون وليس أحد من خلق الله يزيل لفظ كتاب من كتب الله، لكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. طب دل في تفسير ابن كثير ودل عن حبر الأمة وترجمان القرآن، أنا أروح فين؟ أنا أروح فين؟ تأتيني بتفسيرات أخرى فيها كلام مناقض لهذا الكلام. أنت ده اللي في كلام ابن كثير وأنت مركز على هذا النص، لماذا لم تقرأ هذا في تفسير ابن كثير عن ابن عباس؟ قال وهب بن منبه أيضا في تفسير ابن كثير إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله، اسمعوا اسمعوا، لم يغير منهما حرف، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل، وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تحول. ونفس الكلام جاء في تفسير الدر المنصور، في كلام بعد كده تاني، ده أنا ممكن أديك تفسير عديدة لهذا النص لا تتعارض مع هذا الكلام، ولكن أنا عايز أخد كلام تاني من حضرتك قلته. حضرتك لو رجعت معايا شوف شوف حضرتك في صحيح مسلم صفحة والرقم 1699 خلاصة حكم المحدث الصحيح. الرسول نفسه مسك التوراة وحكم بما فيه. الرسول نفسه رسول الإسلام إن رسول الله أتى بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطوف بهما. قال فأتوا التوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله فرجم. قال عبد الله بن عمر كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. ونفس الكلام جاء في سنن أبي داود كتاب الحدود باب في رجم اليهوديين حديث 4446 نفس الكلام. ونفس الكلام جاء في صحيح البخاري حديث 4479 ده الأكثر من هذا أن بيقول لك أتى بها فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك، ثم قال ائتوني بأعلمكم فأتى بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع وكملوا بقى الكلام. طيب أنا خلصت وأكمل في المداخلة اللي بعد كده. أتمنى تعلق على الكلام اللي أنا قلته يا سيد الفاضل، أنت قلت كلام جميل ولكن أنا معايا كلام ينقضه تماما ومن نفس كتب المفسرين اللي أتيت بيهم، فأنا أصدق مين ده ولا ده؟ تفضلوا مايك مع حضراتكم وشكرا لذوق حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا أستاذ يوحنا. المداخلة الثانية لأخونا الفاضل أكسيوس ومدتها 20 دقيقة في مناظرة هل أقر القرآن الكريم بتحريف الكتاب المقدس، وحنسمع الردود بإذن الله ولينا برضو جولة في الأسئلة بإذن الله بعد المناظرة ما تنتهي. تفضل أخونا أكسيوس المداخلة الثانية بتاعت حضرتك ومدتها 20 دقيقة و30 ثانية. تفضل أخونا أكسيوس المايك معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو يكون الصوت واضح، طمنوني على الصوت لو تكرمتم. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أستاذ يوحنا الحقيقة يعني أنا أتعجب للمرة الثانية بتقول إن الكلام اللي أنا قلته كلام جميل وكلام رائع لكن أنت جبت كلام يناقضه. لو حضرتك ركزت في المداخلة اللي أنا قلتها قلت إن التحريف نوعان، تحريف بتبديل وزيادة ونقصان وهو التحريف اللفظي، وتحريف معنوي وهو خاص بالتأويل. كل ما ذكرته حضرتك وتفضلت بيه هو من باب النقل عن العلماء الذين تكلموا عن القسم الثاني وهو التحريف بمعنى التأويل الفاسد أو التأويل الباطل. بتقول لي حضرتك إنك جبت كلام يناقض، لا أنت تجيب لي كلام يناقض لما تجيب كلام حد من العلماء يقول بأن هذه الكتب لم تحرف لفظا، لم ينفي أي عالم عن هذه الكتب أنها حرفت لفظا. غاية ما هنالك إنك حضرتك تفضلت بالذهاب إلى مكان يتكلم فيه العلماء في تفسير بعض الآيات عن التحريف بمعنى التأويل الباطل، وذكرت أسماء العلماء، ذكرت ابن كثير وذكرت القرطبي وذكرت الطبري وذكرت غيرهم. سبحان الله، هو ابن كثير لما يذكر في موطن وموضع أن التحريف تحريف لفظي وفي موطن آخر أن التحريف تحريف معنوي، هل ده اسمه تناقض؟ سبحان الله، أنا قلت أنه جمع بين الاثنين، الكتب السابقة على القرآن جمعت بين التحريفين، وإليك نقل كلام العلماء للمرة الثانية. أبدأ بابن كثير رحمه الله يقول في البداية والنهاية تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم. نقرأ مع بعض، يقول أما اليهود فقد أنزل الله عليهم التوراة على يدي موسى بن عمران عليه السلام وكانت كما قال الله ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، وقال تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. يقول فكانوا يحكمون بها متمسكون بها برهة من الزمان، ثم شرعوا في تحريفها وتبديلها وتغييرها وتأويلها وإبداء ما ليس منها. ابن كثير بيقول إيه؟ ابن كثير بيقول إن هم بدلوا. لما حضرتك تذهب إلى آية تجده يفسر أن التحريف المراد فيها إيه هو التحريف المعنوي، هذا لا يعارض هذا الكلام، لكن أنت مطالب أنك تأتي بكلام من كلام ابن كثير يقول إن التحريف لم يقع في هذه الكتب. أشهر ما ذكرت حضرتك في كلام ابن كثير أثر عن ابن عباس وأثر عن وهب ابن منبه أو وهب ابن منبه. نبدأ بأثر ابن عباس. أثر ابن عباس الذي ساقه ابن كثير رحمه الله في تفسيره خرجه البخاري رحمه الله في صحيحه، والعجيب إن حضرتك لم تلتفت ولم تنتبه إلى ما ذكرته أنا في المداخلة الأولى من أثر ابن عباس الصريح بالتبديل. نقرأ الأثر مرة أخرى. أثر ابن عباس الذي قرأته يصرح فيه بتبديل أهل الكتاب لكتبهم وتغييرها. يقول ابن عباس رحمه الله ورضي عنه: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب. بدلوا وغيروا. أما الأثر الآخر الذي ذكره ابن كثير ونقله عن الصحيح فهو ليس من كلام ابن عباس. لو قرأنا الرواية كما جاءت في ابن عباس في البخاري رحمه الله يقول في اللهم صل وسلم على محمد في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يقول قال قتادة: مكتوب في مكتوب وكتاب مستور، أي مكتوب. قال قتادة: مكتوب. يسطرون أي يخطون في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله ما يلفظ من قول، ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. الأثر جايه يقول: وقال ابن عباس: يكتب الخير والشر. وقال ده ابن عباس: يحرفون يزيلون. لحظة كده بس، بالراحة كده نقف شوية هنا. كلام ابن عباس بيقول إيه؟ يحرفون أي يزيلون. الكلام اللي بعد هذه الكلمة هو كلام البخاري رحمه الله، كلام البخاري رحمه الله يقول: وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه بتأويلهم على غير تأويله، أو يتأولونه على غير تأويله. هذا من كلام البخاري رحمه الله. وحتى لو فرض أنه من كلام ابن عباس، فابن كثير رحمه الله لما ذكر أثر وهب بن منبه أثر وهب بن منبه الذي يقول فيه، الذي أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وذكره ابن كثير رواية عنهم في تفسيره، قوله رحمه الله وهو من التابعين: إن التوراة والإنجيل كما أنزلها الله لم يغير منها حرف. جميل، رائع. اسمع: ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل، وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله، فأما كتب الله فهي محفوظة لا تحول. كلام رائع. اسمع بقى كلام ابن كثير في تعليقه على هذا الكلام. انت ذكرت الأثر ولم تذكر تعليق ابن كثير رحمه الله على هذا الأثر الذي ساقه. يقول ابن كثير: فإن عني وهب ما بأيديهم من ذلك. ده كلام بكثير بالمناسبة تعقيبا على الأثر، يقول فإن عني وهب ما بأيديهم من ذلك الآن، الآن فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص وإلخ إلخ. وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير. وأما إن عني كتب الله التي هي كتبه من عنده فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء. إذن ابن كثير رحمه الله، ابن كثير رحمه الله لما ذكر أثر وهب، أثر وهب نفسه وحده كافي بالرد على حضرتك. ليه؟ لأنه قال وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، فأما كتب الله فهي محفوظة. ابن كثير هو من شرح كلام وهب، أنت من استشهدت بكلام ابن كثير. طيب نكمل كلام المفسرين الذين تكلموا في معنى التحريف في الكتاب. كنت وقفت عند كلام أبي حيان في تفسيره يحرفون الكلم عن مواضعه، يقول أي يغيرون ما شق عليهم من أحكامها كآية الرجم بدلوها لرؤسائهم بالتحميم وهو تسويد الوجه بالفحم ما قاله ابن عباس وغيره. ابن عباس بالمناسبة قال بالتبديل والتغيير والتحريف والزيادة والنقص في الأثر السابق، وقالوا التحريف بالتأويل لا بتغيير الألفاظ. هذا قالوا نقل، بعض الناس قالوا التحريف بالتأويل لا بتغيير الألفاظ ولا قدرة لهم على تغييرها ولا يمكن. وقال مقاتل تحريفهم الكلم هو تغييرهم صفة طول أزالوها وكتبوا مكانها صفة أخرى فغيروا المعنى والألفاظ. والصحيح كلام أبي حيان في تفسيره أن تحريف الكلم عن مواضعه هو التغيير في اللفظ والمعنى، ومن اطلع على التوراة علم ذلك حقيقة، وقد تقدم الكلام على ذلك. طيب السيوطي رحمه الله في تفسيره الدر المنثور يقول وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله يحرفون الكلم عن مواضعه قال تبديل اليهود التوراة، يحرفون الكلم عن مواضعه قال تبديل اليهود. طيب حضرتك استشهدت بالإمام الشوكاني في فتح القدير، نقرأ كلام الإمام الشوكاني رحمه الله في قوله أفتطمعون في سورة البقرة، يقول رحمه الله في تفسير قوله أفتطمعون والمراد من التحريف أنهم عمدوا إلى ما سمعوا فجعلوا حلاله حراما أو نحو ذلك مما فيه موافقة لأهوائهم كتحريفهم صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسقاط الحدود عن أشرافهم، أو سمعوا كلام الله لموسى فزادوا فيه ونقصوا، زادوا في كلام الله ونقصوا، وهذا إخبار عن إصرارهم على الكفر وإنكار على من طمع في إيمانهم وحالهم هذه الحال. يقول ولهم سلف حرفوا كلام الله وغيروا شرائعه وهم مقتدون بهم متبعون سبيلهم إلى آخر ما قال في تفسيره فتح القدير. فالعجيب والغريب أن حضرتك تفضلت بنقل كلام العلماء الذين تكلموا عن النوع الأول أو نوع واحد من أنواع التحريف. ذكرنا أن التحريف نوعان، نوع يعني الزيادة والنقص والتبديل والتغيير وهو التحريف الحرفي اللفظي، ونوع آخر وهو التحريف المعنوي الذي يشمل التأويل الباطل للنصوص الباقية صحيحة. أنا ليس عندي أي مانع وليس عند أي مسلم أي مانع أن يكون بعض أحكام الله وبعض تشريعات الله باقية كما هي في الكتاب إلى الآن كحد الرجم الذي طبقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما طبق حد الرجم وقال لهم ائتوني بالتوراة أو ائتوني بالتوراة كان يعلم من الله سبحانه وتعالى أنها مما بقي في الكتاب ولم يبدل ولم يغير ولم يبدل ولم يغير، وتندرج تحت النوع الثاني من التحريف، إنهم قالوا ما عندناش رجم في الكتاب، ما عندناش رجم في الكتاب، خبوه أخفوه، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. تمام. طيب برضو حضرتك ما علقتش على قول الرب سبحانه وتعالى في سورة البقرة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. عفوا، قول الرب سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون أمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الله سبحانه وتعالى يقول: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، كتبوا كتبا من عند أنفسهم، كتبوا كتبا من عند أنفسهم ونسبوها إلى الله. طبعا المجال ليس مجال إن أنا أستشهد بالكتاب المقدس وأسأل عن أسفار مجهولة الهوية ومجهول من كتبها، لكن النص القرآني واضح: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة وأعطاها لموسى، هل توراة موسى موجودة؟ الله سبحانه وتعالى أنزل الإنجيل وليس الأناجيل، يقول عن المسيح: وآتيناه الإنجيل. وآتيناه الإنجيل، يعني الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن الكريم أنه أعطى المسيح الإنجيل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. هل إنجيل المسيح موجود؟ موجود أناجيل. الأناجيل دي لم يتكلم عنها الرب أصلا ولم يذكرها. الأناجيل الموجودة لم يتكلم عنها الرب، وإنما تكلم عن إنجيل المسيح. هل إنجيل المسيح موجود؟ غير موجود. هل توراة موسى التي سلمها لبني إسرائيل حفظوها كما أمرهم الرب أن يحكموا بما فيها؟ لم يحفظوها. تفضلت حضرتك في أول المداخلة وقلت إن التوراة فرقان، الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة وسماها فرقان. ليس عندي أي إشكال وليس عندي أي مانع أن الرب سبحانه وتعالى لما أنزل التوراة أنزل فيها فرقانا يفرق بين الحق والباطل، لكن حرفت. الله الذي قال إنه أنزل التوراة فيها فرقان يفرق فيه بين الحق والباطل هو من قال إنها حرفت. حرفت. سألت سؤال: لماذا سمح الله بتحريفها؟ ليس موضوعنا الآن، ليس موضوعنا كيف يسمح الله ولماذا سمح الله، لكن موضوعنا الآن: هل القرآن أقر بتحريف الكتاب؟ نعم. أختم بقوله تعالى مرة أخرى، يا ريت حضرتك تعقب على هذا الكلام: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. تفضل عمي الفريم، حضرتك المايك. السلام عليكم. أخونا والفرين موجود؟ أخونا والفرين موجود. طيب بقي لك يعني 3 دقائق و30 ثانية أخي أكسيوس، هل تريد احتفاظ بها أو لمداخلة أخرى؟ هي لك، هي لك، يعني هي لك، هل تتحفظ عليها في مداخلات قادمة؟ طيب حتى يعود أخونا وفرين، أطلب من الأستاذ يوحنا. طيب ما فيش مشكلة يا أستاذ يوحنا، أستاذ يوحنا لك المداخلة الثانية إن شاء الله ومدتها 20 دقيقة. تفضل أستاذ. طيب شكرا لحضراتكم جميعا. هو اللي هيستغنى عن الوقت الباقي في مداخلته هذا أمر يعود إليه، ولكن ما فيش حاجة اسمها بتضاف على مداخلة تانية، ده أمر متعارف به في كل المناظرات. يعني هو عايز ياخد تاني التلات دقايق أنا أعطيله المايك وهو يطلع يتفضل يدينا عرض التلات دقايق، لا, لا, لا خلاف في ذلك. لكن المداخلة 20 دقيقة ما بعرفش أنا حكاية التلات دقايق تضاف على مداخلة بعديها، ده أنا أول مرة بصراحة أتعرض لي في المناظرات، لكن كيف ما تشاء في النهاية. طيب حضرتك قلت كلام في المداخلة بتاعت حضرتك، قلت ان التحريف نوعان، وبتقول انك تكون قلت كلام يناقض كلامي او اكون قلت كلام يناقض كلامك اذا جبت كلام يقول ان هذا التحريف لا يمكن ان يقع في اللفظ. طيب ما احنا قلنا الكلام ده، طيب ما احنا قلنا الكلام ده، ما احنا قلنا ان في آل عمران 78 روى البخاري عن ابن عباس، وانت اثبتت ان هذا الكلام، انت بتقول ده مش كلام عن ابن عباس، ورحت استشهدت بالبخاري عشان توضح لي هذا الكلام. طب انا مالي، انا مالي ان كان كلام عن ابن عباس، المهم ان هذا الكلام واضح وصريح. ابن كثير قال روى البخاري عن ابن عباس انهم يحرفون ويزيدون، وليس احد من خلق من الله يزيل لفظ كتاب من كتب الله لكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. انا عايز بس نتأمل في هذه الجملة، ليس احد من خلق من الله يزيل لفظ كتاب من كتب الله. هل التوراة كتاب من عند الله؟ تقولون نعم هي كتاب من عند الله. هل الله قال عنها أنها فرقان يفرق به بين الحق والباطل؟ نعم هي كذلك. إذن كيف الله يسمح بهذا؟ كيف الله يسمح بهذا؟ ونقول في تفسيراتنا ليس أحد من خلق من الله يزيل لفظ كتاب من كتب الله، ونرجع تاني نقول لا ده وقع فيها التحريف في اللفظ. أنا مش عارف، ده كلام بيناقض بعضي. تاني شيء كلام وهب ابن منبه، كلام واضح إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما حرف. تقول ليه أن الإنجيل حرف وليس هذا هو الإنجيل الذي أنزل على عيسى بن مريم؟ إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما حرف، ولكن إيه اللي بيحصل؟ ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل، التأويل، وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. أنت تركز على هذا الأمر، إن كان في كتب بيكتبوها، كتب يكتبوها من عند أنفسهم، كتب بيكتبوها بأيديهم، ودي من عند الله وهي مش من عند الله. طب ما تكمل باقي الكلام. فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تحول. كلام حضرتك بيقول إن الكلام ده غلط، لأن كتب الله أنت تريد أن تجعلها حرفت وحولت ونسخت وضاعت وكلام من هذا القبيل. الراجل قال آه هما بيعملوا الكلام ده، طب انا ماليش دعوه، في اسفار اتكتبت واسفار ملهاش دعوه بالكلام ده، هنفترض جدلا يعني، ولكن هو يؤكد فاما كتب الله فانها محفوظه ولا تحول. اعطيني الانجيل، اعطيني الانجيل واعطيني التوراه المحفوظه التي لم تحول والتي هي من عند الله كما يستشهد ابن كثير بكلام وهب ابن منبه. اعطيني هذا الكلام. اوكي انا معك، ابصم لك بالعشره وساكون معك في هذه القضيه للنهايه أن هناك كتب كتبوها من عند أنفسهم، ولكن اعطيني الكتاب الذي لم يحول والذي هو هو كما هو لا يمكن أن يبدل. اعطهوني، إن عجزت أن تعطهوني في هذه المناظرة إذن أنت تنقض هذا الكلام وتضرب بهذا الكلام عرض الحائط. هذه نقطة. تطالبني بكلام من ابن كثير يناقض هذا الكلام، إليك هذا الكلام، إليك هذا الكلام أستاذنا الغالي أستاذ روح مرابط، أهلا وسهلا بحضرتك. إليك هذا الكلام الذي جاء في تفسير ابن كثير يؤكد على أن التوراة لم تفقد فيما بين موسى النبي وفيما بين زمن السيد المسيح. يقول هذا الكلام، وهذا كله يشكل على ما يقوله كثير من المتكلمين وغيرهم أن التوراة انقطع تواترها في زمن بخت نصر ولم يبقى من يحفظها إلا العزير، ثم العزير إن كان نبيا فهو معصوم والتواتر إلى المعصوم يكفي، اللهم إلا أن يقال أنها لم تتواتر إليه، لكن بعده زكريا ويحيى وعيسى وكلهم كانوا متمسكين بالتوراة، فلو لم تكن صحيحة معمولا بها لم اعتمدوا عليها وهم أنبياء معصمون، ولهذا حكم بالرجم. بعد هذا تقول لي أن التوراة حرفت؟ يا رجل أعيد على حضرتك الكلام تاني حتى يسمع كل مسلم وكل مسيحي هذا الكلام، وهذا كله يشكل على ما يقوله كثير من المتكلمين وغيرهم أن التوراة انقطع تواترها في زمن بخت نصر، ولم يبق من يحفظها إلا العزير، ثم العزير إن كان نبيا فهو معصوم، والتواتر إلى المعصوم يكفي، اللهم إلا أن يقال أنها لم تتواتر إليه، لكن بعده زكريا ويحيى وعيسى، وكلهم كانوا متمسكين بالتوراة، فلو لم تكن صحيحة معمولا بها لما اعتمدوا عليها، وهم أنبياء معصمون، ولهذا حكم بالرجم. هذا من كلام ابن كثير، وأنا أتيت لك به، وأنت تقول لم تأتي بكلام من ابن كثير وناقض هذا، إليك هذا الكلام، أرجو أن تعلق عليه. كتب الله محفوظة لا تحول، أنت تقول هذا، كتب الله محفوظة لا تحول، أين كتب الله المحفوظة التي لم تحول؟ أنا أتيت إليك بنصوص تؤكد هذه المعلومة، اطهاني، وإلا نحن نقوم بنقول كلام مجرد كلام نظري، هذه الكتب حرفت حولت. إذا كنا نقول أن هناك كتب كتبوها بأيديهم ولكن الكتب الأصلية محفوظة، فين الكتب دي؟ يبقى هذا الكلام دوا كلام مردود عليه، عايزين هذه الكتب المحفوظة التي لم تحول. طيب اسمع ماذا تقول سورة هود، اسمع ماذا تقول سورة هود 17، اسمع ماذا تقول سورة هود 17 ردا على كلام حضرتك. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، شوف تفسير فتح القدير يقول والإمام هو الذي يؤتم به في الدين ويقتدى به إمام يؤم الناس، والرحمة النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على من أنزله عليهم وعلى من بعدهم باعتبار ما اشتمل عليه من الأحكام الشرعية الموافقة لحكمه. هذا هو كتاب موسى، إمام يؤمك ويؤم اليهود ويؤمنا نحن أمة عيسى. إن كان هذا الكلام الذي يؤمنا جميعا كلام نقول عليه في النهاية أنه حرف، إذن أنت كتابك مع احترامي لك كتاب باطل، لأن الإمام بتاعك حرف وأبطل. ده الكلام دوا من تفسير فتح القدير، راجعه وأعطيني رد. تفسير البغوي ومن قبله، أي ومن قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل من قبل نزول القرآن، كتاب موسى أي كان كتاب موسى إماما ورحمة لمن اتبعها، يعني التوراة، وهي مصدقة للقرآن شاهدة للنبي. ده الناس بتعول على القرآن وتستشهد به شهادة للنبي. طب الكلام ده اتحرف اتضرب حرف وزيف وبدل، إذن لن يكون لدى المسلم شهادة واحدة للنبي، إذن شهادة القرآن وحدها لا تكفي، لأنه أتى مصدق لهذا الكلام. تفسير السعدي، كتاب موسى التوراة التي جعلها الله إماما للناس، إمام يا أمك ويا أمني ويا أم اليهود، ورحمة لهم صدق ويوافقه فيما جاء به من الحق، إذن لابد وأن يكون عندك دعامة قوية، وثيقة خطيرة للاعتراف بصحة القرآن، وبالتالي تحريف الكتاب الإمام وضياعه يؤدي في نفس الوقت إلى النتيجة التي يشهد على القرآن بها بنفسه، نفس النتيجة يؤدي في نفس الوقت إلى القول بتحريف وضياع القرآن وإنه ليس من عند الله لأنه بلا شاهد على صحته. أمامك إذن خياران لا ثالث لهم، كليهما مر. لذلك أنت تتمسك بأن الكتاب المقدس محرف لحفظ ماء الوجه. أول حاجة، إما أنك تعترف بسلامة الكتاب المقدس من التحريف طبقا لما اطلعنا عليه وأطلعتنا عليه نصوص القرآن، وفي هذه الحالة حينما نحتكم إليه لن نجد أي ارتباط من قريب أو من بعيد بينه وبين القرآن. وإما أن تعترف بتحريف الكتاب المقدس الإمام وهذا النص كما جاء في كتابك وما يترتب عليه، تتحمل تبعاته لأنه يترتب عليه كنتيجة مباشرة القول بتحريف كتابك الذي هو القرآن. وكما قلت لحضرتك كليهما مر. حضرتك بتقول لي اديني انت في الاول قلت لي ان انا استشهدت بالامام الشوكاني في التعليق على آل عمران 78، افتطمعون وصدقوني احبائي صدقوني أحبائي التسجيل هيكون موجود عند حضراتكم بعد نهاية المناظرة. أنا لم أأتي في هذا النص بأي تفسير للإمام الشوكاني على الإطلاق. آل عمران 78 لم أأتي فيها بأي تفسير للإمام الشوكاني على الإطلاق. لعل هذا تحريفا ونوع من أنواع التحريف يمكن قمت به الآن ليكون دعامة قوية وبرهان عملي مطبق أمام الجميع. فأنا لم أستشهد إطلاقا بكلام فتح القدير أو تفسير فتح القدير، ولكن أنا يمكن أن أطلعك على ماذا استشهدت فيما يتعلق بآل عمران 78، وهذا ما ستجدونه في التسجيل. يعني تفسير ابن كثير، هذا ما قلته، روى البخاري عن ابن عباس أنهم يحرفون ويزيلون، وليس أحد من خلق الله يزيل لفظ كتاب من كتب الله، لأنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. واستشهدت بكلام وهب ابن منبه أيضا. تفسير الطبري، يلمون ألسنتهم بالكتاب، قال أهل التأويل فقرة 7290، حدثنا محمد ابن عمرو قال، هذا الجديد اللي أنا أضيفه في هذه المداخلة، حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهب، وأن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب قال يحرفونه، تحريف لي باللسان. فقرة 7291، حدثنا المسنة قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. خد كلام في قمة الروعة جاء في تفسير السعدي في قمة الروعة، يخبر تعالى أن من أهل الكتاب فريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، ليس كل أهل الكتاب وإنما فريقا، ويرد يحرفونه لفظا، ده يلوون ألسنتهم بالكتاب أي يميلونه ويحرفونه عن المقصود به، وهذا يشمل اللي والتحريف لألفاظه ومعانيه، معاني الألفاظ، وذلك أن المقصود من الكتاب حفظ ألفاظه وعدم تغييرها وفهم المراد منها وإفهامه. وهؤلاء عكسوا القضية وأفهموا غير المراد من الكتاب إما تعريضا وإما تصريحا. فالتعريض في قوله لتحسبوه من الكتاب، أي يلوون ألسنتهم ويوهمونكم أنه هو المراد من كتاب الله وليس هو المراد. والتصريح في قولهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وهذا أعظم جرما ممن يقول على الله بلا علم. هؤلاء يقولون على الله الكذب فيجمعون بين نفي المعنى الحق وإثبات المعنى الباطل وتنزيل اللفظ الدال على الحق على المعنى الفاسد مع علمهم بذلك. لكن هل شالوا لفظ وحطوا مكانه لفظ ولا حرفوا في النصوص إطلاقا؟ كلام واضح وكلام في منتهى الروعة بصراحة. طيب ابن حبان قال إن من اطلع على التوراة علم بأن فيه تحريف حقيقة. طيب ما قالناش على حاجة من الكلام ده ليه؟ ما جبناش نص وقال لنا ايه وجه اعتراضه او ده تم فيه التحريف؟ كلام مضروب في العموم، وابحث انت، فتش انت مع المفتش كرومبو، ابحث مع المفتش كرومبو، كلام مضروب في العموم ودور انت، احنا نفضل نبحث ونجيب. فين القضية حينما اتي واتهمك يا سيد الفاضل باني حضرتك دلست على كلامي او حضرتك جبت كلام غير الكلام اللي انا بقوله؟ علشان تكون القضية قضية بالفعل قدام المحاكم، قضية معهودة، هيقول لك اثبت، ائتي ببرهانكم ان كنتم صادقين. كلام في العموم ده ما ينفعش تقول انا حرفت وانا بدلت، فين دليلك؟ البينة على من ادعى والدليل على من انكر، هذه هي القاعدة. اديني الدليل، تديني الدليل نص تشال مكان نص، والكلام ده موجود في الكتب الاسلامية، انا كده اكون تمام التمام، ابقى معاك مية مية. لكن كلام في العموم ده كلام في العموم ما يوصلش للخيط، ده ما يوصلش الخيط. طيب نقطة تاني، انت قلت ليس من عندك مانع من انهم يخبوا نصوص آية الرجم كنوع من التحريف، لكن انت لم تعلق على ان التوراة كانت موجودة في زمن النبي، وانا اوردت لحضرتك هذا الكلام وقلت لك كيف ان النبي استشهد بها وحكم بما فيها. ما قلت ليش تعليق، ما سمعتش من حضرتك تعليق على هذا الكلام. النبي كانت التوراة موجودة في عهده وحكم بها. انا بس اسمحوا لي، انا اثبتت لحضراتكم من بدري كيف من تفسير ابن كثير ان التوراة موجودة ما بين موسى والسيد المسيح. في سورة مريم 12، يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا. ارجع لتفسير الجلالين، يا يحيى خذ الكتاب اي التوراة بقوة بجد. في تفسير الطبري يقول تعالى ذكره، فولد لزكريا يحيى، فلما ولد قال له الله يا يحيى خذ هذا الكتاب بقوة، يعني كتاب الله الذي أنزله على موسى وهو التوراة بقوة، يقول بجد تفسير البغوي، وقلنا له يا يحيى خذ الكتاب يعني التوراة بقوة بجد. طيب حلو، يحيى أخذ الكتاب بقوة وأخذه بجد، والتفسير بيقول إن من موسى لعيسى ما فيش أي تحريف، يبقى احنا عندنا أدلة هو بتثبت إن التوراة موجودة صحيحة في زمن موسى، زمن يحيى، زمن المسيح. طيب ما بعد ذلك؟ وصلت إلى زمن محمد نبي الإسلام وحرفت وبدلت تماما. هل كتب التوراة هذا إطلاقا؟ المائدة 46، وقفينا على أثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. شوف تفسير الجلالين، وقفينا أتبعنا على آثارهم أي النبيين بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه يعني قبله من التوراة، وأتيناه الإنجيل فيه هدى من الضلالة ونور بيان للأحكام، ومصدقا حال لما بين يديه من التوراة لما فيها من أحكام. هذا الكتاب في النهاية نقول عليه أنه حذف، حرف، اتمحى، ما عندناش نسخته. عجيب. تفسير فتح القدير، فيه هدى أي أن الإنجيل أتيه عيسى حال كونه مشتملا على الهدى والنور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. الإنجيل بتقول عليه تحرف، مفيش إنجيل المسيح، وقرآنك وتفسير قرآنك تقول عكس هذا. فيه هدى أي أن الإنجيل أتيه عيسى حال كونه مشتملا على الهدى والنور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وهدى وموعظة للمتقين أي مصدقا وهاديا وواعظا للمتقين. كلام كهذا يطلق على كتاب مثله، أتى نفس الكلام على كتابه. إن كان هذا الكتاب قد حرف، فما هو الدعامة التي تدعم كتابه؟ أيضا نستطيع أن نقول أنه حرف أيضا. خلاص ترتفع يعني مسألة حفظ الله لكتبه إطلاقا. خلاص إن كانت نفس الكلام ده أطلق على كتب السابقة على كتاب الله اللي هو القرآن، يبقى ترتفع خلاص الحفظ نهائي عن كل الكتب. كلام كثير أتى في التفسير، يعني أطلع عليك أيضا تفسير السعدي، أي وأتبعنا هؤلاء الأنبياء والمرسلين الذين يحكمون بالتوراة بعبدنا ورسولنا عيسى بن مريم روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم بعثه الله مصدقا لما بين يديه من التوراة، فهو شاهد لموسى ولما جاء به من التوراة بالحق والصدق ومؤيد لدعوته وحاكم بشريعته وموافق له في أكثر الأمور الشرعية، وأتيناه الإنجيل الكتاب العظيم المتمم للتوراة. كتاب عظيم متمم للتوراة، سبحان الله. حرف؟ لا، فيه هدى ونور يهدي إلى الصراط المستقيم، وأنت كتابك يهديك للصراط المستقيم. ده حرف، يبقى دائما مفروض على طول، ما فيش حاجة تمنعه أنه يتحرف. كل الكتب عند الله واحد، ويبين الحق من الباطل، يفرق بين الحق والباطل. حرف، يبقى برضو يتحرف برضو كتاب القرآن، مفيش حاجة تمنعه. ومصدقا لما بين يديه من التوراة، إذا إن كان دول اللي جه مصدق لما بين يديه من التوراة، والقرآن جاء مصدق لما بين يدي عيسى من الإنجيل، يبقى إذا ده تحرف، يبقى ترتب ده محرف على طول، مفيش حاجة يتصدق عليه. بتثبيتها والشهادة لها والموافقة وهدى وموعظة للمتقين، فإنهم الذين ينتفعون بالهدى ويتعظون بالمواعظ ويرتدعون عما لا يليق، يرتدعون عما لا يليق ويتعظون بالمواعظ. يعني احنا بكده خير أمة أخرجت للناس بهذا الكلام ومن كتبك. أتيناه الإنجيل، تقول هل إنجيل المسيح موجود؟ نعم، إنجيل المسيح. يبدو أن حضرتك غير مطلع على الكتب الإسلامية وغير مطلع على تاريخ ابن خلدون، ارجع ليه في الفصل 33 في شرح البابا والبطرك في الملة النصرانية واسم الكهن عند اليهود، انظر ماذا قال. ثم كتبوا الإنجيل الذي أنزل على عيسى صلوات الله عليه في نسخ أربع على اختلاف رواياتهم، فكتب متى إنجيله في بيت المقدس بالعبرانية، ونقله يوحنا بن زبدي منهم إلى اللسان اللاتيني، وكتب لوقا منهم إنجيله باللاتيني لبعض أكابر الروم، وكتب يوحنا بن زبدي منهم إنجيله بروما، وكتب بطرس إنجيله باللاتيني ونسبه إلى مرقاس تلميذه. ويقول أيضا ومن شريعة عيسى صلوات الله عليه المتلقاة من الحواريين نسخ الإنجيل الأربع، وكتب الكاثوليكون اللي هو الكاثوليكون سبع رسائل، ودي تقرأ كل قداس عندنا، وثامنها الإبراكسيس أيضا يقرأ في القداس في قصص الرسل، وكتاب بولس 14 رسالة، وكتاب إقليماندوس وفيه الأحكام، وكتاب إيه بقى خلي بالك، كتاب أبو غلامسيس. أبو غلامسيس ده كلمة معناها إعلان أو استعلان، ويقصد به سفر الرؤية آخر سفر في الكتاب المقدس. وهو يقول وفيه رؤيا يوحنا ابن زبدي، واختلف شأن القياصرة في الأخذ بهذه الشريعة طارة وتعظيم أهلها ثم تركها أخرى والتسلط عليهم بالقتل والبغي إلى أن جاء قسطنطين وأخذ بها واستمروا عليها. هذا الكلام من موقع ابن خلدون للدراسات الإنسانية والاجتماعية، موقع الدراسات الخلدونية. هل جاء نفس الكلام مطابق لشيء عن العهد القديم؟ عندنا حاجات تؤكد لنفس هذا الكلام. نعم نعم، ارجع شوف ماذا يقول نفس المرجع، شوف ماذا يقول في شهادته للعهد القديم. هاخد دقيقة بس وياخدها الأستاذ المتناظر. بيقولك فمن شريعة اليهود القديمة للتوراة وهي خمسة أصفار وكتاب، اسمع بس اسمعوا الحتة دي، فمن شريعة اليهود، ده لابن خلدون أيضا، فمن شريعة اليهود القديمة للتوراة وهي خمس أصفار وكتاب يوشع وكتاب القضاء وكتاب رعوس وكتاب يهوذا وأصفار الملوك الأربع وسفر بنيامين وكتب المقابيين لابن كيريون ثلاثة، وكتاب عزرا الإمام وكتاب أشير وقصص همان، قصة همان اللي هي بتاعت استير، وكتاب أيوب الصديق ومزامير داود عليه السلام وكتب ابنه سليمان عليه السلام خمسة، ونبوات الأنبياء الكبار والصغار 16، وكتاب يشوع ابن شاروخ وزير سليمان. تفضلوا المايك مع حضراتكم، علق على هذا الكلام الخطير الذي جاء في الكتب الإسلامية. شكرا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي كانت المداخلة الثانية للأستاذ يوحنا، وإن شاء الله هتكون المداخلة الثالثة لأخونا أكسيوس مدتها 20 دقيقة. ابدأ على بركة الله يا أكسيوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو يكون الصوت واضح. شايفين عاملين بنلف كده في حلقة مفرغة، بنعيد نفس الكلام وبنزيده. طيب، أثر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الوارد في صحيح البخاري رحمه الله. نقرأ كده مع بعض الأثر الأول مرة أخرى، ونقرأ شرح ابن حجر رحمه الله للأثر الثاني، ونقرأ تعليق ابن كثير رحمه الله على الأثر. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. هذا هو الأثر الأول عن ابن عباس الصريح الواضح في أن الكتب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم، مش بالمعنى، باليد مش بالمعنى. طيب، الأثر الآخر الذي ذكره ابن كثير، نقرأ كده مع بعض الأثر. قال ابن عباس: يحرفون يزيلون. خلاص، يحرفون يعني ايه؟ يعني يزيلون، ده المعنى. طب في كلام بعد الاثر بيقول إيه؟ ولا يعني يحرف إيه؟ لحظة، شوف الاثر نقرأه كده. نعم، في كلام بيقول: وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويل. إيه معنى الكلام ده؟ ابن حجر رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري يقول: لم أرى هذا موصولا من كلام ابن عباس. هذه الزيادة لم يرها موصولة بكلام ابن عباس من وجه ثابت، مع أن الذي قبله من كلامه والذي بعده من كلامه أيضا. وقد تقدم في باب قوله كل يوم هو في شأن عن ابن عباس ما يخالف ما ذكره هنا، وهو تفسير يحرفون بقوله يزيلون. طيب، لما رجعنا للأثر الأول وجدنا مكتوب فيه يبدلون ويغيرون. يكمل ابن حجر رحمه الله في شرحه ويقول نقلا عن الراغب، يقول قال الراغب: التحريف الإمالة، وتحريف الكلام أن يجعله على حرف من الاحتمال بحيث يمكن حمله على وجهين فأكثر. يكمل ويقول قوله الأثر: وليس أحد يزيل لفظ كتاب الله يزيل لفظا من كتاب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه يتأولونها عن غير تأويله. قال شيخنا ابن الملقن في شرحه: هذا الذي قاله أحد القولين في تفسير هذه الآية، كلمة يحرفونه، الكلام الوارد في كلمة ولا أحد يزيل ولا ينقص على كلام الله هو أحد القولين في تفسير كلمة يحرفونه. ليه؟ لأن احنا قلنا أن التحريف نوعين، نوع بالزيادة والنقصان ونوع بالتأويل. ده القول الثاني، أن التحريف بمعنى التأويل وليس الزيادة والنقص، وهو مختاره أي البخاري. البخاري ده مختار، ده رأي البخاري أن الكتاب لم يبدل ولم يغير، وحمل معنى التبديل والتغيير لم يبدل ولم يغير على الكتب الأصلية التي أنزلها الله، كتب الله لم يمس منها حرف وهي باقية فين؟ عنده سبحانه وتعالى. لأن الكتب السماوية كلها التوراة والزبور والإنجيل والقرآن من عند الرب سبحانه وتعالى منسوخة ومنزلة من اللوح المحفوظ. وإن أردت التوراة والإنجيل والزبور الحقيقيين فعليك بالقرآن. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن مصدقا لما بين يديه، القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتب الصحيحة التي أنزلها الله على نبيه أو على أنبيائه. طيب يكمل ابن حجر رحمه الله في شرحه يقول: وقد صرح كثير من أصحابنا، اسمع، وقد صرح كثير من أصحابنا بأن اليهود والنصارى بدلوا التوراة والإنجيل وفرعوا على ذلك جواز امتهان أوراقهما، وهو يخالف ما قاله البخاري، وهو كالصريح. ده كلام ابن حجر، يقول إن كلام ابن الملقن في شرح الأثر، يقول وهو كالصريح في أن قوله وليس أحد إلى آخره من كلام البخاري وليس من كلام ابن عباس، من كلام البخاري وليس من كلام ابن عباس. ذيل به تفسير ابن عباس، يعني كأنه علق على كلام ابن عباس بعد أن ساق الأثر. وقال بعض الشراح المتأخرين: اختلف في هذه المسألة على أقوال، أحدها أنها بدلت كلها، بدلت كلها، وهو مقتضى القول المحكي بجواز الامتهان، وهو إفراط وينبغي حمل إطلاق ما أطلقه على الأكثر. أخونا أكسيوس تسمعني؟ السلام عليكم أكسيوس. من اللي رفع التنقيط يا إخوان؟ مين اللي رفع التنقيط؟ مين اللي رفع التنقيط يا إخوة؟ استغفر الله العظيم يا رب. طيب أخونا أكسيوس تسمعني؟ أكسيوس تفضل يا اخي كمل كلامك، تفضل معاك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكمل كلام ابن حجر رحمه الله في القول في تحريف الكتاب، يقول على اقوال: القول الاول انها كلها محرفة، ورد هذا القول رحمه الله وقال انه مكابرة، والآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء كثيرة لم تبدل، من ذلك قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وقصة رجم اليهوديين. واضح من هذا الكلام أن الأثر الذي ذكره الأستاذ يوحنا في موضوع أن كتب الله باقية ولم تمس، أولا ليس من كلام ابن عباس، بل كلام ابن عباس صريح، صريح في أن كلمة التحريف بمعنى الإزالة، يحرفون أي يزيلون، والأثر الأول في صحيح البخاري أيضا يقول بدلوها وغيروها. طيب أثر وهب ابن منبه أستاذ يوحنا بيقول إن الأثر ده بيقول إن الكتب لم تحرف. نقرأ كده مرة تانية أثر وهب الذي أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وذكره وذكره ابن كثير في تفسيره. يقول إن التوراة والإنجيل كما أنزلها الله لم يغير منها حرف، اسمع، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل، وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، فأما كتب الله فهي محفوظة لا تحول. تعليق ابن كثير يكفيني، أنا مش عايز أكرر وعيد مرة تانية. ابن كثير رحمه الله يقول فإن عني وهب ما بأيديهم من ذلك. الآن يا أستاذ يوحنا، يا أستاذ يوحنا، ابن كثير وهو يتكلم عن الأثر يقول إن عني وهب ما بأيديهم من ذلك، فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص. وأما إن عني كتب الله التي هي كتبه فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء. طيب ذكرت كلام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وقلت كلام جميل جدا، لكن بالمناسبة حضرتك ذكرت ان انا حرفت كلامك، اقول تاني الجملة دي بليز. اوكي، اثر وهب ابن منبه، اثر وهب ابن منبه يقول فيه ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل. ده النوع الاول من التحريف اللي هو التحريف بالتأويل. وكتب، انزل الاثر عشان يبقى الناس بتقرأه، ننزل الاثر نقرأه مع بعض. إن التوراة والإنجيل كما أنزلها الله لم يغير منها حرف ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل. هذه أول نص، أول معنى من معاني التحريف، يضلون بالتحريف والتأويل. طيب إيه تاني؟ وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ده اسمه إيه؟ تحريف زيادة على كتاب الله. فأما كتب الله فهي محفوظة لا تحول. هذا هو الأثر. الأثر كفاية بالمناسبة، لكن ابن كثير الذي ساق الأثر الذي حضرتك استشهدت به يقول، نقرأ كده كلام ابن كثير، يقول فإن عني وهب ما بأيديهم من ذلك، يعني إن كان وهب يقصد ما بأيديهم من الكتب الآن، فهو يرد على وهب، يرد عليه ويقول فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص. ده رقم واحد. وبالمناسبة وهب بن منبه ابن منبه كان غزير علم بالإسرائيليات، ولا يعقل أنه قد خفي عليه تحريف أهل الكتاب لأسفاره. لو جيت قرأت كده كتب التفسير ابن كثير والقرطبي والطبري من الكتب التي ذكرت أشياء عن الإسرائيليات، ستجد أن معظم الإسرائيليات أو كثير من الإسرائيليات التي كانت تساق في هذه التفسير منقولة عن وهب ابن منبه. فسبحان الله، عجيب أنه يقصد هذا المعنى ولكنه لم يقصده، ولكن كان يقصد كما قال ابن كثير وأما إن عني، اسمع، وأما إن عني كتب الله التي هي كتبه من عنده فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء. طيب ننتقل إلى نقطة أخرى. حضرتك ذكرت كلام من ابن كثير أيضا في البداية والنهاية، وانت قلت التفسير لكن هو في البداية والنهاية. قبل ما ننتقل إليه، حضرتك ذكرت إن أنا حرفت كلامك وقلت كلام أنت لم تقله. لو حضرتك رجعت التسجيل سجد أني قلت حضرتك استشهدت بفتح القدير، وأنا كلامي إجمالا أستاذ يوحنا، أنا أقول ابن كثير ممكن في آية يفسرها يتكلم عن التحريف بمعنى التأويل الباطل، وفي موضع آخر وفي آية أخرى يتكلم عن التحريف باللفظ، فلا إشكال عند أصلا أنه في نص يتكلم عن التحريف للتأويل الباطل وفي نص آخر يتكلم عن التحريف بمعنى التحريف اللفظي. بالزيادة والنقصان والتغيير والتبديل. أنا لما ذكرت كلامك عن فتح القدير كلام الشوكاني ما كنتش أقصد أنه حضرتك ذكرت أي أفتطمعون، لا، أنا قلت أنت استشهدت بكلام الشوكاني إجمالا. تفسير الشوكاني من الفاتحة إلى الناس يلزمك، ما ينفعش تنقي، ما ينفعش تقول لي أهو قال في الآية ديت أن التحريف تحريف بالتأويل، لا، خد التحريف كلها، كل النصوص الآيات التي تكلم فيها الشوكاني رحمه الله عن التحريف خدها كلها، وكلام الشوكاني واضح، أقرأ عليك مرة أخرى. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير الجزء الأول 120 في قوله تعالى أفتطمعون، والمراد من التحريف أنهم عمدوا إلى ما سمعوه من التوراة فجعلوا حلاله حراما أو نحو ذلك مما فيه موافقة لأهوائهم كتحريفهم صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسقاط الحدود على عن أشرافهم، أو سمعوا كلام الله لموسى فزادوا فيه ونقصوا. ما ينفعش انك تروح للكلام الشوكاني وتقول لي اتكلم عن التحريف بالتأويل وتسيب هنا نص اهو بيتكلم عن التحريف بمعنى الزيادة والنقص وتقول لي ده تناقض. يقول فزادوا فيه ونقصوا، وهذا إخبار عن إصرارهم على الكفر وإنكار على من طمع في إيمانهم وحالهم هذه الحال. إيه حالهم؟ أن لهم سلف حرفوا كلام الله وغيروا شرائعه، غيروا وهم مقتدون بهم متبعون سبيله. ده كلام الشوكاني. أعود إلى كلام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، ذكرت كلام عن ابن كثير في البداية والنهاية وبتقول أهو الكلام أهو، نقرأ كده الكلام اللي حضرتك قلته وبعدين نجيب الكلام من أوله لآخره علشان نشوف مين اللي بيحرف كلام العلماء ومين اللي بيقتطع كلام العلماء. يقول وهذا كله بالمناسبة، يعني الضبط عند حضرتك خاطئ فأنا أصوب لك، يقول وهذا كله يشكل، مش يشكل، وهذا كله يشكل يعني بيسبب مشكلة، وهذا كله يشكل على ما يقوله كثير من المتكلمين. خلي بالك كده أنه بيتكلم عن المتكلمين. وهذا كله يشكل على ما يقوله كثير من المتكلمين وغيرهم إن التوراة انقطع تواترها، إن التوراة انقطع تواترها في زمن بختنصر، ولم يبق من يحفظها إلا العزير، ثم العزير إن كان نبيا فهو معصوم والتواتر إلى المعصوم يكفي، اللهم إلا أن يقال إنها لم تتواتر إليه، لكن بعده زكريا ويحيى وعيسى وكلهم كانوا متمسكين بالتوراة، فلو لم تكن صحيحة معمولا بها لم اعتمدوا عليه. الكلام ده كلام مين؟ لم اعتمدوا عليها وهم أنبياء. الكلام ده كلام مين؟ كلام المتكلمين، ليس كلام ابن كثير. لكن كلام ابن كثير لو عايزين نفهمه هنلاقيه من أول المقطع اللي أنا قرأت منه في المداخلات السابقة، وهو قوله ابن كثير رحمه الله قبل منها بصفحة في تفسير قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المائدة 44. يقول فكانوا يحكمون بها وهم متمسكون بها برهة من الزمن، ثم شرعوا في تحريفها وتبديلها وتغييرها وتأويلها، ينهر أبيض، وإبداء ما ليس منها. ده كلام مين؟ كلام ابن كثير، كما قال الله تعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب، فأخبر تعالى أنهم يفسرونها ويتأولونها ويضعونها على غير مواضعها. طيب عايز أختصر وأجيب تفصيل ابن كثير في المسألة بعد الكلام اللي حضرتك ذكرته ده اللي هو كلام المتكلمين، فلو لم تكن صحيحة معمولا بها لما اعتمدوا عليها هم وهم أنبياء. يقول لحظة، عفوا. يقول أما اليهود فقد أنزل الله عليهم التوراة على يدي موسى، ده الكلام ده احنا قرأناه. طيب أكمل من بعد قوله وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. يقول فأخبر تعالى أنهم يفسرونها، اسمع، ويتأولونها ويضعونها على غير مواضعها، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء وهو أنهم يتصرفون في معانيها ويحملونها على غير المراد. ده المعنى الأول اللي هو إيه؟ اللي هو التحريف بمعنى التأويل الباطل. التحريف بمعنى التأويل الباطل لا خلاف فيه بين العلماء. هيكمل بتصيل يقول: كما بدلوا حكم الرجم بالجلد. حكم الرجم موجود، لكنهم لما راحوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: احنا ما عندناش الرجم، لم ليس عندنا الرجم. قال لهم: ائتوني بالتوراة. فوجدوا الرجم، فهم حرفوا بمعنى أول المعنى وفسروه تأويلا باطلا. يقول: كما بدلوا حكم الرجم بالجلد والتحميم مع بقاء لفظ الرجم فيها، وكما أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، مع أنهم مأمورون بإقامة الحد والقطع على الشريف والوضيع. ده كل الكلام ده كلامه رحمه الله في معنى التحريف بمعنى التأويل الباطل. أما ده لسه بيكمل بقى. فأما تبديل ألفاظها، فضل قد إيه الوقت؟ طيب إن شاء الله لو الوقت انتهى أخذ دقيقتين أو ثلاثة أنهي الكلام بكثير فقط وأختم به. فأما تبديل ألفاظها فقال قائلون بأنها جميعها بدلت، يذكر الأقواله، وقال آخرون لم تبدل. طيب، واحتجوا بقصة الرجم، واحتجوا بقصة قول الله تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة. ده قول أول بأنها جميعها بدلت، والقول الثاني لم تبدل. القول الثالث: وذهب آخرون من العلماء إلى التوسط وردوا على الأول والثاني. ردوا على الأول بأن الكتاب فيه بقايا حق، ردوا على الأول بأن الكتاب فيه بقايا حق، فقالوا له كده ما ينفعش أنك تقول كل الكتاب حرف وبدل. آخرين بأن الكتاب القرآن الكريم يشهد بتحريفه بمعنى الزيادة فيه والنقص والنقص والزيادة والتغيير والتبديل بآيات كثيرة وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: وذهب آخرون من العلماء، ده كلام ابن كثير بالمناسبة، ورجحه ابن كثير. يقول: وذهب آخرون من العلماء إلى التوسط في هذين القولين، منهم شيخنا الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية رحمه الله، فقال: أما من ذهب إلى أنها كلها مبدلة من أولها إلى آخرها ولم يبق منها حرف إلا بدلوه فهذا بعيد، رد القول الأول. وكذا من قال: لم يبدل شيء منها بالكلية، بعيد أيضا. والحق أنه دخلها تبديل وتغيير، وتصرفوا في بعض ألفاظها بالزيادة والنقص كما تصرفوا في معانيها، وهذا معلوم عند التأمل ولبسطه موضع آخر. أكمل إن شاء الله في المداخل الأخير. تفضل أخي نمر محرك المايك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممتاز يا أستاذ. أستاذ يوحنا، المداخلة الثالثة، وهيتضاف له الوقت. بص يا جماعة، ما تعتبوش قوي على الوقت، يعني لا تضيقوا على المتناظرين في الوقت، يعني احنا مش مأجرين الغرفة، يعني ماشي، ما احناش مأجرينها وهنرجعها لأصحابها، يعني مدلهم الوقت عادي، عايز ياخد دقيقة دقيقتين عادي، ما فيش مشكلة يعني. ونفس الأمر طبعا بالنسبة للأستاذ يوحنا، عادي يعني ياخدوا راحتهم. لنفترض مثلا في كلمة عايز يتمها، لا ادولهم مساحة عادي، ما فيهاش مشكلة، الغرفة قاعدة معانا يعني. تفضل أستاذ يوحنا، مع حضرتك المايك، المداخلة الثالثة ليك، مدتها 20 دقيقة. شكرا لك أستاذي نمور، شكرا على أدبك وقلبك الواسع وتفهمك للأمر جيدا. شكرا لك أستاذي أيضا أكسيوس، بالفعل أنت إنسان محترم، وبالفعل احنا اليوم لقينا احترام من قبلكم، اشكركم جزيلا. استاذ اكسيوس، انت مصمم في كل مداخلة لك على ان تقول ان الكتب بدلت وتغيرت، وتضرب بكل مداخلة الماضية عرض الحائط، انت مصمم على هذا. انا قلت لحضرتك ان الكتاب الذي هو القرآن ده كتاب امام، قال اسف ان التوراة كانت كتاب إمام ورحمة، وأطلق عليه بالفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل وتصديق للذي بين يديه. فين كانت؟ مفيش كانت في التفسيرات، مفيش كانت إطلاقا، لا توجد كلمة كانت. يا ريتها كانت، أعيد على حضرتك التفسير مرة أخرى، وإن كانت إن كانت مجازا أنها كانت، إن كانت مجازا أنها كانت. أنت هنا بترفع القلم عن حفظ القرآن. إن كان نفس الكلام قيل عن القرآن، ونقول إن الكلام اللي قيل عن التوراة والزبور والإنجيل ده كانت، طب إيه اللي يمنع أن الكلام ده برضو يطبق على القرآن؟ ما هو كتاب من عند الله وأتى بنفس الصفات وبنفس الأوصاف، إيه الفرق يعني؟ كتب الله واحدة، كتب الله واحدة. هل الله عنده محاباة بين كتبه؟ يحفظ كتاب ويلغي كتاب؟ وإلى الآن لم أأتي بدليل، لم تأتيني بدليل من الكتب إن السفر الفلاني في الموضع الفلاني الآية الفلانية حرفت وبدلت. هنا تكون كاسب لدعواك. الكلام كما أقول في العموم، الكلام في العموم، لكي تكسب القضية والدعوة يا سيد الفاضل أنت مطالب بدليل مادي أمامي. أنت تدعي علي خلاف الحق، ونفترض أنه حق، أين دليلك؟ أين دليلك حتى أستطيع أن أبصم لك بالعشرة أنك تقول الصدق وأن بالفعل كتابي حر؟ فين الدليل؟ ائتيني بالسفر، ائتيني برقم الآية، وائتيني برقم الإصحاح، ساعتها أعلنها أمام الجميع أن القرآن حق، ونبي الإسلام أتى بالصدق، وأن كتابنا محرف. عدا هذا أنت مطالب أمامي وأمام جميع النصارى المتواجدين في هذه الغرفة بالدليل. كلام في العموم. وأعيد على حضراتكم نفس الكلام مرة أخرى، أعيد على حضراتكم نفس الكلام مرة أخرى، اسمحوا لي لحظة. وأتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. تفسير الطبري قال أبو جعفر يعني بقوله وإذ آتينا موسى الكتاب، واذكروا أيضا إذ آتينا موسى الكتاب والفرقان يعني بالكتاب التوراة وبالفرقان الفصل بين الحق والباطل. كتاب آتاه يفصل به بين الحق والباطل، ونقول عليه أنه كان هكذا ثم حرف، وأتى نفس اللفظ على كتاب القرآن، ونقول لا، القرآن محفوظ من عند الله، أما كتابكم كان يطلق عليه الفرقان وخلاص، كان يفرق به بين الحق والباطل، ودلوقتي خلاص طار. هل هذا كلام؟ هل هذا كلام نقبله؟ في سورة البقرة 53 وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، أنت لا تعلق على هذه النصوص، لم تعلق على هذه النصوص. تفسير ابن كثير وإذا أتينا موسى الكتابة يعني التوراة والفرقان، وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال لعلكم تهتدون. حرف خلاص يا يهود يا نصارى، هذا الكتاب وهذا الكلام الجميل حرف شيئا لم يكن. تفسير الدر المنصور أخرج عبد حميد وابن جرير في قوله وإذا أتينا موسى الكتابة والفرقان، قال الكتابة هو الفرقان فرق بين الحق والباطل. أليس الفرقان هو التفريق بين الحق والباطل أطلق أيضا على القرآن؟ إذن هو أيضا يجب أن يرفع عنه القلم، ويمكن أن أقول أن يرفع عنه القلم. نفس الألفاظ نفس المعاني نفس العبارات رفعت عن الكتب السابقة، فما الداعي أو ما المانع أن يرفع القلم أيضا عن حفظ التوراة عن حفظ القرآن؟ إيه المانع؟ أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال الفرقان جماع اسم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. تفسير البغوي وإذا أتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان، قال مجاهد هو التوراة أيضا ذكرها باسمين. وبعد هذا نقول إن في تحريف ممكن يقع، بعد هذا نقول إن في تحريف ممكن يقع. قلت لك أن في الأنعام 154 ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. تفسير ابن كثير اسمع هذا الكلام الرهيب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. تفسير ابن كثير وقوله تعالى تماما على الذي أحسن وتفصيلا، أي آتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تماما كاملا جامعا لجميع ما يحتاج إليه في شريعته، كما قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء، الأعراف 145. أقرر تاني الكلام وقوله تعالى تماما على الذي أحسن وتفصيلا، أي آتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تماما كاملا جامعا لجميع ما يحتاج إليه في شريعته، كما قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء. السؤال الذي بحثت عنه عن إجابة ولم أجد، وأتمنى أن أجد إجابته عندك عزيزي، إن هذا الأمر إن كان بهذا الشكل فلماذا جاء محمد نبي الإسلام إذن؟ وما الحاجة إلى القرآن من الأساس طالما أن معنا كتاب فيه بالتفصيل كل شيء؟ ما الذي نحتاجه إذن مرة أخرى؟ أرجو الإجابة على سؤالي. كيف بعد هذا الكلام نقول أن هذا الكتاب الذي أتى تفصيلا لكل شيء حذف وبدل تماما، ومعنى كتاب القرآن الحق الذي لم يبدل ولن يبدل لأنه هو الذكر وهو موجود في اللوح المحفوظ؟ تفسير الجلالين: ثم آتينا موسى الكتابة التوراة وتم لترتيب الأخبار تماما للنعمة على الذي أحسن بالقيام به، وتفصيلا بيانا لكل شيء يحتاج إليه في الدين، يحتاج إليه في الدين، وهدى ورحمة لعلهم أي بني إسرائيل بلقاء ربهم بالبعث. بعد هذا نقول أيضا ونصمم على أن هذا الكتاب محرف، هذا الكتاب رفع. طيب، دخلت في تفسير أو في الكلام اللي جاء في ابن كثير وعلقت على أثر وهب بن منبه، وقلت لكنهم يضلون بالتحريف والتأويل، يضلون بالتحريف والتأويل، وده قلت رقم واحد من أنواع التحريف، وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم، وده رقم اثنين، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، فأما كتب الله محفوظة لا تحول. طيب انت قلت كتب الله محفوظة لا تحول، وقلت ان هنا هو ذكر بعدين انواع تانية من انا معاك، ما انا قلت ايه في مداخلتي، اعطيني اجابة على سؤالي، انا لا اريد ان احنا نلعب السلم والتعبان، انا عايز اجابة على سؤالي يا استاذي اكسيوس ارجوك. انا قلت لك في المداخلة السابقة انا اقسم لك بالعشرة بالعشرين بيدي ورجلي اقسم لك ان هذا الكلام قد يكون صحيحا، أقول لك هذا الكلام صحيح إن أتيتني بدليل، أحط صوابع العشرة صوابع إيدي صوابع رجلي وأقول لك، أقول لك مبروك كسبت الدعوة يا سيدي أكسيوس، مبروك هنيئا لك، اليوم أعلنت انتصارا في دعواك لأنك أتيت بالنص، لم تأتيني بأي نص حرف. فين التفسير، فين السفر الذي حرف، وفين الكلام، فين الكلام دوة في القرآن، فين الكلام ده اللي قاله القرآن، فين الكلام ده اللي أتاه نبي الإسلام، فينه؟ كلام كله في العموم، كلام كله في العموم، هات لي نص قرآني قال هذا الكلام، نص جاي في العام. لا يمكن تتكلم مسيحيات تثبت كلامك إسلاميا، احنا في دعوة إسلامية، احنا في مناظرة إسلامية، انت كلمت مسيحيات، طب ما انت جاي تلقي دعوة عليا، انت جاي تتهمني بان انا راجل كلامي محرف، يبقى لابد ان يكون كلامك جاء بتفصيل، جاء بتفصيل، اهو انا عندي نص قراني اقول السفر الفلاني والاصحاح الفلاني العدد الفلاني ده محرف، خد اهو يا يوحنا، يبقى انا اقول لك مبروك، خد دي ورده مني ليك، وانا اطلع اعلن الرايه البيضه واقول خلاص استاذ اكسيوس اليوم اعلن الحق والله اجرى الحق على لسانه وانا خسرت القضيه. غير كده كلام في العام. ينفع ان انا اتهمك بانك انت راجل حرامي مثلا، مع احترامي شديد ليك ولكل الاخوه المتواجدين، وأطلع كتب وأنزل وأكتب في حقك وأنشر مقالات في الجرائد وأتهم سمعتك وما عنديش كلام، ما عنديش دليل، ده أنت ترفع علي قضية توديني فيها في كلابوش، توديني في الحديد، ما طلعش من القضية دي أبدا، أكون بأسب وأكذب في حضرتك، ما عنديش دليل، ما عنديش دليل، ما ينفعش. ده نفس الوضع، ده اتهام موجه للتوراة والإنجيل والزبور وكل كتب الله، الصحف الأولى كله كلها حرفت ولا يوجد دليل مادي ملموس نستطيع أن نثبت به دعوان. فأنا ما عنديش مشكلة على الكلام اللي أنت بتقوله، لكن أنا اعطيني التوراة والزبور والإنجيل الذي لم يحرف، ده اللي أنا قلته، ائتيني بالكتاب الذي لم يحرف بس. أنت بتقول إحنا عندنا الكتاب ده موجود في القرآن، الإنجيل والزبور والتوراة دول موجودين في القرآن، فين؟ فين موجود؟ ادهوني، قول لي دي توراة موسى، هو خد النص ده، ده توراة موسى عادة كده ارميه، مفيش، خد ده انجيل عيسى، خد ده ده زبور موسى، ساعتها انا ارفع اليك واسلم ليك واقول لك انت مية مية، لكن غير كده مفيش، غير كده ده تضارب في التفسير. انت بتقول لي بعدين ده نوع، ده قول نوع من الاقوال، طب انا مالي، انا بستند لهذا القول، تضارب في التفسير، كل واحد بيختار بنفسه اللي هو عايزه، الإمام بخاري اختار كده، ابن عباس بيختار كده، وهب ابن منبه بيختار كده، مفيش إجماع، كل واحد بيقول رأي، وأنا استندت في دعواي لهذا القول، ومع ذلك أنا هاجي معاك، هاجي معاك للنهاية، الكتب دي كلها حرفت، فين الدليل؟ مفيش دليل، إذن كلام كله في العموم. تاني شيء، تاني شيء، أنت تقول إذا أردت التوراة والإنجيل والزبور الحقيقيين فعليك بالقرآن. أنا متعجب يعني أنا من النهاية سأصير مسلم الآن إن أعطيتني التوراة والزبور والإنجيل الحقيقيين. أنا هعيد تاني ما جاء في تاريخ ابن خلدون اللي أنا ألقيته في عجالة المرة اللي فاتت. تاريخ ابن خلدون الفصل 33 في شرح البابا والبطرق في الملة النصرانية واسم الكهن عند اليهود. لا يوجد مسلم واحد في أي واحد على مستوى العالم، في أي إنسان على مستوى العالم يستطيع أن يأتيني بالزبور والتوراة والإنجيل اللي أنزل على موسى وعيسى وداود، ولا يوجد. ولكن التاريخ بيثبت لنا أن ده الإنجيل، ده الإنجيل. ما فيش إنجيل أنزل على المسيح، ما فيش إنجيل أصلا أنزل على المسيح. ثم كتبوا الإنجيل الذي أنزل على عيسى صلوات الله عليه في نسخ أربع على اختلاف رواياتهم. ده تاريخ، ده التاريخ يا أخوان. فكتب متى إنجيله في بيت المقدس بالعبرانية، ونقله يوحنا بن زبدي منهم إلى اللسان اللاتيني، وكتب لوقا منهم إنجيله باللاتيني لبعض أكابر الروم، وكتب يوحنا بن زبدي منهم إنجيله بروما، وكتب بطرس إنجيله باللاتيني ونسبه إلى مرقس تلميذه. لم أجد تعليق على هذا الكلام، لم أجد تعليق. يقول أيضا ومن شريعة عيسى صلوات الله عليه المتلقاة من الحواريون نسخ الإنجيل الأربع، وكتب الكاثوليكون سبع رسائل. ده بيعددهم بيعددهم، ده التاريخ. هي دي كتب النصارى وهي دي كتب الموجودة عندنا الآن. وثامنها الإبراقسيس في قصص الرسل وكتاب بولس 14 رسالة، ده حفظهم بالرسائل كمان. وكتاب إقليماندس وفيه الأحكام، وده موجود على فكرة بتاع القديس إقليماندس. وكتاب أبو غلمسيس، وده موجود هتلاقوه كتاب أبو غلمسيس. دي ليلة كمان اسمها ليلة أبو غلمسيس، بتقوم عندنا نحن النصارى يوم الجمعة العظيمة بالليل من الساعة 12 ليلا إلى الساعات الأولى من الفجر، يقرأ فيها سفر الرؤيا كاملا، وهو اللي بيقول كده وفيه رؤيا يوحنا بن زبدي بالفعل. واختلف شأن القياصرة في الأخذ بهذه الشريعة طارة وتعظيم أهلها ثم تركها أخرى والتسلط عليها بالقتل والبغي، إلى أن جاء قسطنطين وأخذ بها، أخذ بنفس هذه الكتب واستمروا عليه. وقلت لحضرتك الكلام ده هتلاقيه بالنص في موقع ابن خلدون للدراسات الإنسانية والاجتماعية، موقع الدراسات الخلدونية. مش بألف، مش جايب كلام من عندي. قلت لك أنه شهد أيضا للتوراة وللعهد القديم. تقول لي إن أردت هذا الكلام ارجع للقرآن. رجعت اديهوني، نزل لي، قول لي ده نسخة التوراة، قول لي دي نسخة الإنجيل. ولكن هو ارجع للتاريخ، ارجع للتاريخ يقول لك ماذا في التوراة من كتب هي بين أيدينا وكتابنا غير محرف. يقول من شريعة اليهود القديمة للتوراة وهي خمسة أصفار، ما هو ده اللي احنا بنقوله، أصفار موسى الخمسة، تكوين خروج لوين عدد تسنية، ما هو. وكتاب يوشع، يجوز ان هو نسي يوشع ومقصود به يشوع، وده أول سفر بعد الأصفار الخمسة. وكتاب القضاء موجود، وكتاب رعوس بنفس الترتيب، تكوين خروج لوين عدد تسنية يشوع قضاء رعوس موجود عندي. كتاب يهوذا، وده ما عرفش فين، يجوز دي خلط عليه رسالة يهوذا ولا مش عارف. وأصفار الملوك أربعة، ملوك الأول ملوك الثاني سمويل الأول سمويل الثاني. في صوت يا جماعة؟ في صوت ليه؟ آه. أنا آسف مش عارف أنت سمعتوني لحد فين، هعيد تاني لحضراتكم لأني يبدو أن حد نط على المايك أو الصوت وقع، مش عارف. شكرا لحضراتكم. أكمل يا أخواني. طيب أسيب المايك لحضراتكم، احسبوا لي الوقت، الله يبارك فيكم. أسيب المايك لحضراتكم. طب يبدو ان في حد بيلعب. استنى شوية، محدش ياخد المايك خالص يا جماعة، انا هخرج واخش بالأونر. محدش ياخد المايك خالص، انتظر استاذ يوحنا، انا اعطيك المايك مرة اخرى واقفل الوقت عند 5 دقايق و14 ثانية. طبري امسك المايك لحظات، انا راجع على طول. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر للمتناظرين المحترمين عن هذا الذي حصل فوق إرادة المسؤولين، ربما واحد من الأدامين ضغط خطأ على رفع التنقيط، ولكي تتم استنى اشير التنقيط على استاذ بيشومان حتى تنجح المناظرة. لا بد ان نعيد التنقيط يا اخواني، فنعتذر للمتناظرين ان كان هذا يسبب لهما تشتيتا في تركيزهما فيما يطرحانه. طيب اخونا نمور عد. طيب اظن انه لو اخونا نمور ما عندوش شيء يضيفه، احنا الان مستعدين نكمل المناظرة ان شاء الله. لو سمحتم ننتظر بعد التواني يدخل اخونا نمور، تكون هناك نقطة نظام ولا اي شيء. طيب فوجتي، استاذ فوجتي اشيل عنه التنقيط ايضا. طيب من الاستاذة مينا ساعدوني، ميرا عفوا، استاذة ميرا الفين ايضا. طيب اكتمل اخونا اكسيوس. طبعا اخونا اكسيوس فينك يا اخي اكسيوس، اخونا اكسيوس فينك. طيب الحمد لله. طيب الاخوة الاخرين، طيب كل الناس اللي مفروض يكونوا حرار من التنقيط الان هم في حالة طبيعية. طيب هل دخل نمور يا اخوة؟ دخل بالاسم الاونر اخونا. تفضل اخي الكريم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمل استاذ يوحنا معاك المايك، كمل المداخلة بتاعتك. اوكي فضلا قبل وضع الوقت ارجوكم لا اريد اتخاذ اي قرار مع اي ادمن، ولا ربما تكون خطأ غير مقصود، ولا اريد ان اتسبب اليوم في ان تحصل مشكلة بين الادامن مع حضراتكم. ارجوكم اللي بيننا محبة، وحتى لو انفكت الردود طالما لم تحدث إساءة أستاذي فنحن مطالبون بالحكمة، ويعني خلينا بيننا سياسة المحبة والسلام والوئام، ما فيش أي شيء حصل ولا أي خروج، كلها أمور يعني ممكن تعرفها فيما بينهم. لا أريد أن تحدث إساءة بسبب اليوم يعني بأي شكل من الأشكال. شكرا وبارك الله في حضراتكم. اتفضلوا احسب الوقت أكمل مداخلتي. ألقيت على مسامح حضراتكم ما جاء في تاريخ ابن خلدون، وقلت لكم بالتفصيل أين الموقع وأين الموضع في شهادته للإنجيل والرسائل إلى آخره. هذا يشهد بأن كتابنا الذي معنا في العهد الجديد حق حق حق. ثم أتيت لكم بشهادة أيضا من نفس الكلام لنفس العلامة ونفس المؤرخ، وقلت لكم هذا تاريخ، ده تاريخ يا أخوان. أرخ أيضا بكامل التفصيل ما جاء في العهد القديم، وقال بالحرف فمن شريعة اليهود القديمة للتوراة وهي خمسة أصفار، قلت لكم تكوين خروج لاوين عدد تسنية، دول موجودين عندنا، وكتاب يوشع قد يقصد منه يشوع، وده أول سفر بعد الأصفار الخمسة موجود، وكتاب القضاء وكتاب رعوس، وده موجودين بنفس الترتيب. افتح يا أي مسلم كتاب الكتاب المقدس وأنظر في الفهرس كده، أول صفحة شوف العهد القديم تكوين خروج لاوين عدد تسنية يشوع قضاء، وهتلاقي أيضا سفر الرعوس وكتاب يهوذا وأسفار الملوك الأربعة، ملوك الأول ملوك الثاني صمويل الأول صمويل الثاني، وسفر بنيامين ما عرفش فينه، كتب المكابيين. على فكرة كتب المكابيين دولة دي كارثة كبرى يا أخوان بالفعل. أنتم تعلمون أن هناك خلاف في عدد النسخ بين البروتستانت وبين الكاثوليك والأرثوذكس، وتدعون بأن هذا شيء من التحريف، وهذا أمر ليس مجاله الآن، ولكن كتاب المكابيين أو كتب المكابيين مكبين الأول مكبين الثاني ده بالفعل موجود من ضمن الأسفار الغير موجودة في كتابنا المقدس، وبيعترف بها عند اليهود ونعترف بها نحن أيضا المسيحيين أرثوذكس وبروتستانت، وهذا ما شهد به أيضا ابن خلدون في كتابه، وهذا ما هو جاء في الموقع وفي تاريخ ابن خلدون الفصل 33 في شرح البابا والبطرق في الملة النصرانية واسم الكهن عند اليهود. أنا لا أتكلم مسيحيات، أتكلم من واقع إسلامي، من واقع تاريخ لكاتب ومؤرخ إسلامي. كتب المكابيين لابن كاريون ثلاثة، وكتاب عزرا الإمام عزرا الذي جمع العهد القديم 134 قبل الميلاد تقريبا، أهو كتاب عزرا، وكتاب أشير أو استير وقصص هامان اللي هو في نفس القصة، وكتاب أيوب الصديق سفر أيوب، مزامير داود عليه السلام، وكتب ابنه سليمان عليه السلام، الأمثال الجامعة نشيد الأنشاد، ما هذه كتب ليه نبوات الأنبياء الكبار. والعجيب انهم فسروا ايضا نبوات الانبياء الى كبار وصغار، وهذا التقسيم معمول به عند اليهود، معمول به عند اليهود تقسيم الاصفار، الاصفار انبياء كبار وانبياء صغار. الانبياء الكبار يقسموهم لاشعياء وارميا وحزقيال ودانيال، والانبياء الصغار هوشع يوئيل عاموس عبديا يونان ميخا نحوم حبكوك صفنية حجي زكريا ملاخي. الكارثة التي تثبت ان ده كله صح ان يقول لك نبوات الانبياء الكبار والصغار 16، عدهم انا قلتهم عدهم 16، وتقولون عندي تحريف. يا رجل اين الدليل، اين الامانة العلمية وكتاب يوشع ابن شاروخ وزير سليمان. فيما يتعلق بعد هذا كله زبور داود لحظات من فضلكم، لحظات زبور داود، هل زبور داود اللي عندنا مختلف عن اللي كان قبل كده؟ لا، ارجع سورة النساء 163، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخره، وآتينا داود زبورا. شوف تفسير القرطبي هذه القنبلة، قوله تعالى وآتينا داود زبورا، الزبور كتاب داود، وكان 150 سورة ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام، وإنما هي حكم ومواعظ. أنا بطلب من كل مسلم افتح الكتاب المقدس، افتح سفر المزامير، إن لم تجد 150 مزمور منسبين إلى داود نكون نحن كاذبين وكتابنا محرف. هذا الكلام في تفسير القرطبي، 150 سورة، يضيف ما هو أكثر من هذا، ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام. هذا بالفعل كتب المزامير نحن نصلي بها صلواتنا السبعة اليومية، وليس فيها أي حكم، كلها تسبيح وصلوات، كان داود يلحنها بصوته الجميل. هذا ما يقوله أيضا نفس التفسير، يقول والكتاب يسمى زبورا لقوة الوثيقة به، وثيقة قوية وكتاب قوي، مع ذلك للأسف يا نصارى ويا يهود حرف للأسف. شوف يقول إيه، وكان داود عليه السلام حسن الصوت، فإذا أخذ في قراءة الزبور اجتمع إليه الإنس والجن والطير والوحش لحسن صوته، وكان متواضعا يأكل من عمل يده. ما ردك على هذا الكلام يا سيد الفاضل؟ القرطبي الذي توفى سنة 671 هجريا يكتب هذا الكلام عن الزبور، وبعد هذا تقول لي الكتاب المقدس محرف، هذه وثيقة ترجع إلى سنة 671 هجريا ويذكر هذا الكلام بالتفصيل، متى حرف؟ لا نعلم. أيضا لحظات، أنا لا أعلم هل بقي لي وقت، لا أعلم هل باقي لي وقت. أنت تقول لي بأنني يعني الضبط عندي خاطئ في اللغة، يعني بعض الشيء، وأنا أرجو أن تسامحني إن كنت لا أجيد القراءة العربية الصرفة، وأعتبرني من مسلم الفلبين، فأعتقد أن قراءتهم كقراءة أيضا الهندوس الذين يعتنقوا الإسلام، لا أعتقد أنهم يقرؤون قراءة صرفة، أعتقد أنني في قراءتي أفوقهم بمراحل كثيرة، أعتقد هذا، فأرجو أن تسامحوني يا كل مسلم الغرفة إن كنت لا أضبط مخارج ألفاظي في قراءة القرآن، آسف جدا. شكرا جزيلا، أنا خلصت مداخلة الثالثة، عايز أسمعك وعايز أسمع رد على هذه النصوص التي أتيت بها، بارك الله فيكم جميعا، شكرا، المايك مع حضرتك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جدعان البتاع البنفسجي دي واسعة عليا، يعني نيك نيم بتاعي نو مور يا دوب مظبوط، البتاع دي واسعة شوية عليا. اهلا وسهلا بيك استاذ يوحنا، دي كانت المداخلة الثالثة لحضرتك، واعتقد كده دي المداخلة الاخيرة لاخونا الحبيب اكسيوس. لحظة، ماشي اوكي، الاداء من تخرج لحظات يا اخواني، الأداء من تخرج لحظات وارجعوا بعد شوية، يعني خدوا بالظبط دقيقتين كده، خدوا دقيقتين كده وارجعوا تاني. على فكرة يوحنا اسمه الذابور مش الزبور، الذابور، وهذا من كتبكم يعني المفروض تحسن اللفظ فيك. ضحكت علينا الأجانب يا يوحنا. حي الله الدكتور جمال ابو محمد. آل عمران مش آل عمران. ذابور. طيب مش الزبور. يا عم اكسيوس انت كمان شكلك كده يوحنا، شكل يوحنا بعت لك ناس انت كمان يخبطوا عليك. انت بعت له في اول المناظره وهو بعت لك في اخر المناظره. عند في مشكله عند المصريين كلهم يا طبري، ما انت عارف يقلبوا الذال زين، يقلبوا الذال زين، دي مشكله عندنا كلنا يا يوحنا، مش عندك انت لوحدك على فكره. المصريين عموم المصريين ما بيفرقوش ما بين الذال والذين. لا لا عليك، لا عليك، مفيش مشكلة أبدا، انت مادتك العلمية كويسة ما شاء الله، يعني أشهد لك بذلك بصراحة. حاجزة سؤال لبنتك؟ طيب ماشي، حاجزة سؤال لبنتك. الإخوة يجهزوا بقى الأسئلة بتاعتهم، وضيوفنا المسيحيين برضو يجهزوا الأسئلة بتاعتهم. عندما ترجع أكسيوس، أكسيوس راح أوفلاين، هيرجع دلوقتي بيعمل بس ريستارت. دكتور جمال مش عارف يدخل أدمن إزاي. نعم هذه المداخلة الرابعة إن شاء الله. طيب إلى أن يرجع أكسيوس يا يوحنا، إيه رأيك إلى أن يرجع؟ يعني اعتبر طبعا الناس تلغي الكلام ده من التسجيل، طبعا الناس تلغي الكلام ده من التسجيل. طيب السلام عليكم، في صوت الآن؟ عندي صوت الآن. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عفوا انقطاع. الأستاذ يوحنا يعني أجيب من آخر كلامه، بيتكلم عن سيدنا داود عليه السلام وكان يأكل من عمل يده وذكر الحديث. أنا أزيد على كلام حضرتك إن الله سبحانه وتعالى ذكر سيدنا داود عليه السلام في القرآن الكريم بأفضل الذكر، بأفضل الذكر، خلي بالك من دي. قال عنه إنه أواب، هذا هو داود عليه السلام. ذكر عنه أيضا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما صح عنه أنه كان أعبد الناس. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان داود أعبد الناس. بالمناسبة بتقول لي ياريت تجيب لي تحريف من الكتاب، تقول لي ده اتحرف وده اتحرف وده اتحرف، خد عندك أدي أول حاجة فيها تحريف. داود عندنا كان أعبد الناس، وداود قال عنه الرب إنه أواب، وقال عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده، وقال عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوما ويفطر يوم في الحديث الصحيح أفضل الصيام صيام داود. اتفرج على داود عندك في الكتاب شكله إيه، اتفرج على داود عندك في الكتاب شكله إيه. وأنا يعني مش بتكلم مسيحيات، لكن هي إشارة بسيطة إن داود عندنا، داود عندنا غير داود اللي عندك. اتفرج على السيرة المدنسة لهذا النبي الكريم في هذا الكتاب، الكتاب المقدس. اوكي طيب، سألت بتقول اشمعنا القرآن، ليه القرآن ما تحرفش، اشمعنا التوراة والإنجيل والزبور هم بس اللي تحرفوا؟ طب وبما انهم تحرفوا، طب ما بالمرة بقى يلا، ما هو ده كتاب من عند ربنا وده كتاب من عند ربنا، فاحنا كمان نقول ان القرآن اتحرف. اقول لك لا، ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم في سورة المائدة أن التوراة استحفظها بني إسرائيل، فهل حفظوها؟ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فماذا إن لم يكن قوم أمناء، أفلعل عدم أمانتهم تبطل أمانة الله؟ حاشا. أما القرآن فقال عنه الرب سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ممكن حد ينزل الآية يا إخوة؟ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هاتوا أول سورة الحجر، أختنا أم ياسمين لو تكرمتي أول سورة الحجر. لأني أقول ولا أظن أن في مسلم يعترض على هذا الكلام، إن الذكر لا يخص القرآن فحسب، ولكن التوراة ذكر، وكذلك الإنجيل ذكر، ذكر من عند الله، وكذلك الزبور ومزامير داود ذكر من عند الله. والقرآن ذكر. طيب إيش معنى القرآن بس اللي احنا قلنا عنه إنه هو الذكر الذي حفظ، والتوراة وغيرها من الكتب التي بدلت بنصوص القرآن والسنة بدلوها؟ أستاذ يوحنا أنا حريحك دلوقتي، بتقول أنا عايز كلام صريح، هجيب لك كلام صريح مرة تانية، يبدو أنك ما انتبهتش. هعيد عليك كلام الله في القرآن الكريم وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصريح الصحيح بالتبديل بالتبديل والتغيير. لكن أقول مرة أخرى، الذكر يشمل كل الكتب التي أنزلت من عند الرب سبحانه وتعالى. لكن اشمعنا قلنا أن آية سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون خاصة بالقرآن، رغم أن التوراة ذكر والزبور ذكر والإنجيل ذكر؟ أقول بأن آية المائدة واضحة أن الله استحفظهم الكتاب ولم يحفظهم. طيب آية الحجر بتتكلم عن القرآن، نجيب كده سورة الحجر من أولها. سورة الحجر من أولها، من آية الأول آية، أختنا الله يبارك فيكي، الله سبحانه وتعالى يقول ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. كملي أختنا. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا، مين اللي قالوا؟ المشركون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. تكلموا عن إيه؟ تكلموا عن القرآن الكريم. مشركوا العرب هم المتكلمون. وقالوا، كملوا أختنا الله يبارك فيك الآية اللي بعدها لحد ما نوصل لآية 9. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر الوارد في سورة الحجر هو القرآن الكريم بسياق الآيات، رغم إني أقررت إن كل ما جاء من عند الرب سبحانه وتعالى هو ذكر، لكن الله حفظ القرآن ولم يتعهد بحفظ التوراة والإنجيل والزبور، بل أوكل حفظها إلى بني إسرائيل بقوله استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فين حرفوا وبدلوا؟ قلت لك، اديت لك قصة داود، اتفرج عليها في الكتاب عندك واقرأ سيرة داود عندنا بما جاء في القرآن والسنة. خد لك واحدة كمان. يقول الإمام النسفي في تفسيره، تعايز أمثلة على التحريف، من الذين هادوا، يقول من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم، يحرفون الكلم عن مواضعه أي يميلونه عنها ويزيلونه، لأنهم إذا بدلوه بدلوا ووضعوا مكانه كلما غيره فقد أمالوه عن مواضعه في التوراة التي وضعها الله تعالى وأزالوه عنها. وذلك نحو، أدي مثال يسوقه الإمام النسفي في تفسيره، وذلك نحو تحريفهم أسمر ربعة عن موضعه في التوراة بوضعهم آدم طوال، ده وصف بالمناسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن موضعه في التوراة بوضعه آدم طوال مكانه، ثم ذكر هنا عن مواضعه وفي المائدة من بعد مواضعه، فمعنى عن مواضعه على ما بينا من إزالته عن مواضعه التي أوجبت حكمة الله وضعه فيها بما اقتضت شهواتهم من إبدال غيره مكانه، تحريف إبدال غيره مكانه، ومعنى من بعد مواضعه أنه كان له مواضع هو جدير بأن يكون فيها، فحين حرفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له. إلى آخر ما قال. تفسير النسفي الجزء الأول صفحة 361. ومن ضمن ما حرف جاء في، أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. اسمع كده الصفة دي وطلعها لي من التوراة، ده إن كنت تؤمن أصلا بالنبي محمد. يقول فقلت أخبرني عن صفة رسول الله، وعلى فكرة عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص ينقل عن التوراة التي كانت موجودة في عهد النبي محمد، يعني تحرفت عما كانت موجودة عليه الآن، الآن غير ما كانت موجودة. يقول أخبرني عن صفة الرسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، قال يونس ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عمية وآذانا صم وقلوبا غلفا، إلى آخر ما قال. بالمناسبة قوله أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب، في إشارة إلى ما جاء في سفر أشعياء الذي قرأه المسيح، فانظر إلى التحريف. طيب تكلمت أيضا عن المزامير اللي هي زابور داود. أنا قرأت على حضراتكم كلام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وتوقفت على قوله في التوراة، لكن دعوني مرة أخرى لو سمحتم أكمل كلام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. قلنا أن ابن كثير ذكر الأقوال في المسألة، قال أن في قوم قالوا بالتحريف مطلقا، كل الحروف وكل الكلمات التي في الكتب السابقة حرفت ومحيت وبدلت عن أصلها فلم يبقى حرف واحد، ورد هذا الكلام وقال هذا الكلام باطل. وقول ثان وقال فيه نقل عمن قالوا يعني أنه لم يحرف حرف واحد من الكتاب وهو باق كما هو، ورد هذا القول بالأدلة، رده بأن الكتب الموجودة الآن ليست هي التوراة والإنجيل، بل كتب مكتوبة لا يعرف كاتبها. أستاذ يوحنا إن شاء الله في مناظرة تانية أظن مع أخونا نمور، مش عارف مع مين من أصدقائنا المسيحيين، في تحريف الكتاب المقدس مسيحيا على ما أذكر، إن شاء الله يذكر لك هذا الكلام بالتفصيل. كنت ممكن أذكره لكن قلت خلينا إسلاميا، فخلينا إسلاميا. يقول ابن كثير رحمه الله عن القول الثالث في المسألة في موضوع التحريف والتبديل، يقول قارون من العلماء إلى التوسط، ركز، وذهب آخرون من العلماء إلى التوسط في هذين القولين، منهم شيخنا الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، فقال أما من ذهب إلى أنها كلها مبدلة من أولها إلى آخرها ولم يبق منها حرف إلا بدلوه فهذا بعيد، وكذا من قال لن يبدل شيء منها بالكلية بعيد أيضا، والحق أنه دخلها تبديل وتغيير وتصرفوا في بعض ألفاظها بالزيادة والنقص كما تصرفوا في معانيها، وهذا معلوم عند التأمل ولبسطه موضع آخر. طيب ذكر أمثلة كما في قوله، ده كلام من كثير بالمناسبة، اسمع أمثلة للتحريف من الكتب الإسلامية مش من كتاب ابن خلدون بتاع التاريخ. أستاذ يوحنا احنا مش بنتكلم في التاريخ، مش في حصة التاريخ، احنا بنتكلم عن دين وعن عقيدة وعن إيمان نأخذها من أهل العلم. ابن خلدون مؤرخ وعالم، لكنه لما كان يكتب في كتاب التاريخ كان يؤرخ ويكتب تاريخ النصارى ويكتب تاريخ المسيحيين، لم يقل إن هذا الكلام هو الكلام الحق، هي التوراة الحقيقية التي أنزلها الله، الأسفار اللي انت قعدت تعددها والتي ذكرها ابن خلدون، ولم يذكر إن العهد الجديد متى ومرقس ولوقا ويوحنا وأعمال الرسل و14 رسالة لبولس وثلاث رسائل ليوحنا ورسالتين لبطرس وسفر الرؤيا ورسالة يعقوب ورسالة يهوذا، أنا كده ما نسيتش ولا واحد، ما قالش إن هو ده الإنجيل الذي آتاه الله المسيح، كتاب تاريخ بيؤرخ للمسيحية. فلما نيجي ناخد العقيدة ناخدها من أهل العلم الذين يتكلمون بالشرع في الشرع، تمام؟ طيب يقول ابن كثير في كتابه بداية ونهاية، وأنت من استشهدت ابن كثير واقتطعت كلامه، يقول كما في قوله، دي أمثلة للتحريف، كما في قوله في قصة الذبيح اذبح ابنك وحيدك، وفي نسخة بكرك إسحاق، فلفظة إسحاق مقحمة مزيدة بلا مرية، يا سلام، ده تحريف بالزيادة بالمناسبة، لأن الوحيدة وهو البكر إسماعيل لأنه ولد قبل إسحاق 14 سنة، فكيف يكون الوحيد البكر إسحاق؟ وإنما حملهم على ذلك، أنا ما زلت أكمل كلام ابن كثير، وإنما حملهم على ذلك حسد العرب أن يكون إسماعيل غير الذبيح، فأرادوا أن يذهبوا بهذه الفضيلة لهم، فزادوا ذلك في كتاب الله افتراء على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اغتر بهذه الزيادة خلق كثير من السلف والخلف ووافقوهم على أن الذبيح إسحاق والصحيح الذبيح إسماعيل كما قدمنا إلى آخره. يقول: وهكذا في التوراة السامرة في 10 الكلمات زيادة الأمر بالتوجه إلى الطور في الصلاة، وليس ذلك في سائر نسخ اليهود والنصارى. انتهى كلامه عن التوراة وينتقل من غير مشيل حرف مباشرة، يكمل ويقول: وهكذا يوجد في الزابور المأثور عن داود عليه السلام مختلفا كثيرا في أشياء مزيدة ملحقة فيه وليست منه. قلت: وأما ما بأيديهم من التوراة المعربة فلا يشك عاقل. بالمناسبة بيتكلم عن عهد جديد العربي اللي في إيديك. وأما ما بأيديهم، ده على فكرة بالمناسبة برضه ابن كثير للمرة الثانية بيتكلم عما بأيدي النصارى، لأنه أول مرة هو بيتكلم عن أثر وهب بن منبه، قال: لا يشك عاقل في أن الكتب التي بأيديهم محرفة مبدلة ليس فيها لا يصح أن يقال إنها كتب الله، ولم يزد أو لم يعني يزد المسيحيين عليها أي حرف، ولم ينقصوا ولم يحرفوا التحريف اللفظي. ممكن نعيد مرة تانية كلامه في تعليقه على أثر ابن وهب بن المنبه، لكن نكمل هنا ما يقوله. قلت: وأما ما بأيديهم من التوراة المعربة، اسمع، فلا يشك عاقل في تبديلها وتحريف كثير من ألفاظها وتغيير القصص والألفاظ والزيادات والنقص البين الواضح، وفيها من الكذب كذب، وفيها من الكذب البين والخطأ الفاحش شيء كثير جدا. فأما ما يتلونه بلسانهم ويكتبونه بأقلامهم فلا اطلاع لنا عليه، والمظنون بهم أنهم كذبة خونة يكثرون الفرية على الله ورسوله يكثرون الفرية على الله ورسله وكتبه. احنا كده ابن كثير ماشي بالترتيب، اتكلم عن التوراة واتكلم عن الزبور من غير مشي الحرف. واما النصارى، هو بيكمل، واما النصارى فانا جيلهم الاربعة من طريق مرقس ولوقا ومتى ويوحنا اشد اختلافا واكثر زيادة ونقصا وافحش تفاوتا من التوراة، وقد خالفوا احكام التوراة والانجيل من غير ما شيء قد شرعوه لأنفسهم، فمن ذلك صلاتهم إلى الشرق وليست منصوصا عليه ولا مأمورا بها في شيء من الأناجيل الأربعة، وهكذا تصويرهم كنائسهم وتركهم الختان ونقلهم صيامهم إلى زمن الربيع وزيادته إلى 50 يوما وأكلهم لحم الخنزير ووضعهم الأمانة الكبيرة، وإنما هي الخيانة الحقيرة والرهبانية، وهي ترك التزويج لمن أراد التعبد وتحريمه عليه، وكتبهم القوانين التي وضعتها لهم الأساقفة 318، فكل هذه الأشياء ابتدعوها ووضعوها في أيام قسطنطين بن قسطن باني القسطنطينية، وكان زمنه بعد المسيح 300 سنة، وكان أبوه أحد ملوك. كفاية أكمل ولا كفاية؟ كفاية، أظن كده هو ضبط الإنجيل العهد الجديد أقصد. طيب أعيد على حضرتك في عجالة سريعة كلام الله مباشرة الذي قرأنا تفسيره في أقوال العلماء والمفسرين سريعا وأختم به إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى يقول: في سورة البقرة 79: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يقول تعالى في سورة النساء 46: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ويقول تعالى في المائدة 13 فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. الأحاديث الصحيحة الصريحة في التحريف. أثر ابن عباس أجيب كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم المباشر علشان ما نطولش. أخرج أحمد في مسنده والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك عن معاذ بن جبل قال إنه أتى الشام فرأى النصارى فذكر معناه إلا أنه قال فقلت لأي شيء تصنعون هذا؟ قال هذا كان تحية الأنبياء قبلنا فقلت نحن أحق أن نصنع هذا بنبينا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم إن الله عز وجل أبدلنا خيرا من ذلك السلامة تحية أهل الجنة. أثر ابن عباس في البخاري يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ولا والله ما رأينا منهم رجل قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. آخر شيء حضرتك بتقول ليه يعني احنا نقول لليهود التوراة حرفت التوراة حرفت والإنجيل حرف؟ لا احنا مش هنقول لليهود ولا النصارى. اوكي انا عارف ان التايم خلص دقيقة او دقيقتين فقط. استاذ يوحنا انت بتحسسني كده ان اللي حرف التوراة ناس من الشارع غير اليهود وان اللي حرف الانجيل ناس غير النصارى. هنقول اليهود التوراة حرفت؟ ما هم اللي حرفوها يا استاذنا. التوراة حرفها اليهود والاناجيل حرفها المسيحيون هم من حرفوها. اخيرا ليه حرفت ولماذا لم يمنعهم الرب عن التحريف؟ قلنا الله استحفظهم عليها استؤمنوا على كتاب الله فماذا إن لم يكن قوم أمناء؟ أفلعل عدم أمانتهم تبطل أمانة الله؟ حاشا. أما القرآن تولى الله حفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. شكرا لحسن استماعكم وتفضل أخي نمور مع حضرتك مايك. أهلا وسهلا بالأستاذ يوحنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنت أحسن الله إليك سكورر يا أكسس. صدقنا العزيز يوحنا المداخلة الأخيرة لحضرتك مدتها 20 دقيقة ثم بعد ذلك الأسئلة. تفضل مع حضرتك المايك أستاذ يوحنا. شكرا لك أستاذنا نمور. أرجو وقف عملية الكتابة على التكست من الطرفين أرجوكم. أنا لا أريد أي كتابة على التكست أستاذ أميرة ولا أريد من أي شخص آخر. نحن في مناظرة ولا نريد أي كتابات من قبل الطرفين إطلاقا على الإطلاق أرجوكم. طيب أستاذنا أكسيوس أهلا وسهلا بحضرتك. أنت قلت أن داود كان يأكل من عمل يديه وقلت بأن النبي محمد نبي الإسلام ذكر داود عليه السلام بأفضل الذكر وأنه كان أعبد الناس إلى آخر ذلك وقلت أن هذا شيء من قبل التحريف غير موجود عندنا وأمرتني بأني أتفرج عندي على داود في الكتاب المقدس شكله إيه. أتفرج على السيرة المدنسة لهذا الكتاب المقدس يبدو أنك غير مطلع جيد على قرآنك وما جاء في تفسيره. ارجع لصورة صاد من 21 ل 25 وارجع لتفسير الطبري لهذه النصوص القرآنية يقول بالحرف كان داود قد قسم الظهر ثلاثة أيام، يوم يقضي فيه بين الناس، ويوم يخلو فيه لعبادة ربه، ويوم يخلو فيه لنسائه، وكان له 99 امرأة. هذا في كتابكم. وكان فيما يقرأ من الكتب أنه كان يجد فيه فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فلما وجد ذلك فيما يقرأ من الكتب قال: يا رب، إن الخير كله قد ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي، فأعطني مثل ما أعطيتهم، وافعل بي مثل ما فعلت بهم. فأوحى الله إليه: إن آباءك ابتلوا بلايا لم تبتلي بها. ابتلى إبراهيم بذبح ابنه، وابتلى إسحاق بذهاب بصره، وابتلى يعقوب بحزنه على يوسف، وإنك لم تبتلى في من ذلك بشيء. قال: يا رب، ابتلني بمثل ما ابتليتهم به، واعطني مثل ما أعطيتهم. فأوحى إليه: إنك مبتلي، إنك مبتلى فاحترس. فمكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث. اتجاه الشيطان قد تمثل في صورة حمامة من ذهب، الشيطان جاله في صورة حمامة من ذهب، حتى وقع عند رجليه وهو قائم يصلي، فمد يده ليأخذه، فتنحى فتبعه، فتباعد حتى وقع في قوة، فذهب ليأخذه فطار من القوة، فنظر أين يقع فيبعث في أثره، فأبصر امرأة تختسل على سطح لها من أجمل الناس خلقا، فحانت منها التفاتة فأبصرته، فألقت شعرها فاستطرت به، فزاده ذلك فيها رغبة، فسأل عنها، فأخبر أن لها زوجا، وأن زوجها غائب بمسلحة كذا وكذا، فبعث إلى صاحب المسلحة أن يبعث أهرية إلى عدو كذا وكذا، فبعثه ففتح له وكتب إليه بذلك، فكتب إليه أيضا أن أبعثه إلى عدو كذا وكذا أشد منهم بأسا. يعني الراجل لما بعثه أول مرة وربنا كرمه ونصرهوش أو نصر وآسف ما كفهوش، هو عايز يقتل الراجل ويخلص منه عشان الست عجبته، بعثه تاني مرة في حرب ألعن من الأولى، فبعثه ففتح له أيضا وكتب إلى داود بذلك، فكتب إليه أن أبعثه عدو كذا وكذا، فبعثه فقتل المرة الثالثة، وتزوج امرأته، فلما دخلت عليه لم تلبس عنده، اسمع بقى، لم تلبس عنده إلا يسيرا، حتى بعث الله ملكين في صورة إنسيين، فطلب أن يدخل عليه، فوجده في يوم عبادته، فمنعهما الحرس أن يدخل. الملائكة ما كانوش عارفين يدخلوا يعني، وأن اليوم ده يوم عبادته ما كانش بيستقبل حد. فتصوروا عليه المحراب، تصوروا عليه المحراب، ده الملائكة هجامة، تصوروا عليه المحراب. فما شعر وهو يصلي إذ هو بهما بين يديه جالسين، فقال: لا تخف، إنما نحن خصمان بغى بعضنا على بعض، فيحكم بيننا بالحق ولا تشطط. يقول: لا تخف، واهدنا إلى سواء الصراط، إلى عدل القضاء. فقال: قصة علي قصتكما. فقال أحدهما بحزبوب النبوب بطريقة شيك فيها اتيكيت يعني، والحدق يفهم على رأي المثل يعني، عايزين يقولوا له كده. فقال أحدهما: إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، فهو يريد أن يأخذ نعجتي. أنت عندك 99 واحدة، والراجل ده عنده واحدة بس، وانت حاقد على اللي عنده، وبعدت عشان تقتله وتاخد النعجة اللي عنده، تاخد الست، مش عارف ايه. شبه وجه التشبيه دائما بين المرأة والنعجة او الحمار في الكتاب المقدس، وجه في القرآن او التفسير يعني تفسير الموضوع عن المرأة وطلبة النعجة، مش عارف. ان هذا اخي لها 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، فهو يريد ان يأخذ نعجتي فيكمل بها نعاجه 100. ده الملائكة اللي بيقولوا له كده. فقال للآخر: ما تقول؟ فقال: إن لي 99 نعجة، ولأخي هذا نعجة واحدة، فأنا أريد أن أخذها منه. قال وهو كاره، قال له هو كاره، الرجل ده كرهان، قال له وهو كاره. قال: إذن لا ندعك وذا. قال: ما أنت على ذلك بقادر. قال: فإن ذهبت تروم ذلك، أو تريد ضربنا منك هذا وهذا وهذا. وفسر أسباط طرف الأنف وأصل الأنف والجبهة. قال: يا داود، أنت أحق أن يضرب منك هذا وهذا وهذا، حيث لك 99 امرأة، ولم يكن لإهرية إلا واحدة، فلم تزل به تعرضه للقتل حتى قتلته وتزوجت امرأته. فنظر فلم يرى شيئا، فعرف ما قد وقع فيه وما قد ابتلي به، فخر ساجدا يبكي 40 يوما لا يرفع رأسه. هذا موجود عندك. وبعد هذا تقول ان الانبياء معصومون. اطالبكم تعال نعقد مناظره عن عصمه الانبياء في القران، هيا بنا نحدد وقت. اوكي، هذه نقطه. تقول الحجر 9: ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، وان الله لم يتعهد بحفظ التوراه والانجيل والزبور، اعتقد ان انا كده منطقها صح، ولكنه تعهد بحفظ القران. مش عارف يعني بصراحه، انا مش عارف يعني، لحظات بس لحظات، انا مش عارف هو الله عنده محاباه الله يعني متعهد للكتاب ده وكتابه اللي فات ده ما يعني كل كتبه وكلامه في السنين اللي فاتت دي ملوش اي لازمه بصراحه. هو عايز يقول لنا كده اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ده بيقول لك كده في سوره الانبياء 7. بص كده اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. تفسير السعدي: فاسالوا اهل الذكر من الكتب السالفه كاهل التوراه والانجيل يخبرونكم بما عندهم من العلم وانهم كلهم بشر من جنس المرسل اليهم. وهذه الايه وان كان سببها خاصا بالسؤال عن حاله الرسل المتقدمين لاهل الذكر وهم اهل العلم فانها عامه في كل مساله من مسائل الدين اصوله وفروعه. اذا لم يكن عند الانسان علم منها ان يسال من يعلمها هتسال ازاي وانا كتابه محرف؟ يبقى اذا الايه دي موقوفه من القران. الايه دي موجوده قراءه فقط موقوفه ايه مع ايقاف التنفيذ لان الكتب بتاعتنا محرفه. هتسالني ازاي؟ ففيه الامر بالتعلم والسؤال لاهل العلم. احنا اهل العلم ولم يؤمر بسؤالهم الا لانه يجب عليهم التعليم والاجابه عما علموه. وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم ونهي له أن يتصدى لذلك. هل هذه الآية معمول بها إلى الآن أم أنها موقوف؟ كيف ترجع إلي وأنا كتابي محرف؟ أوليست تنسب هذه الآية إلى الله سبحانه وتعالى نقص المعرفة لأنه لم يكن يعلم أن كتاب اليهود والنصارى سيحرف وبالتالي أنتم لا تستطيعون أن ترجعوا إلينا؟ الكارثة الكبرى يا كل مسلم تسمعني هذه الليلة ما جاء في تفسير الجلالين: فسألوا أهل الذكر العلماء بالتوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون ذلك فأنهم يعلمونه وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد. أروح بها فين؟ أروح بهذا الكلام فين؟ الكشاف للزمخشري يقول: فسألوا أهل الذكر أهل الكتاب وقيل الكتاب الذكر لأنه موعظة وتنبيه للغافلين. مش عارف هينبه الغافلين إزاي وهو محرف خلاص ملوش أي وجود. الآية دي موقوفة يا أخوانا موقوف على كلامك دي موقوف. وجاء في السمرقندي صاعقة يا إخوان الفرق بيننا وبين عرب مكة الأميين صاعقة: فسألوا أهل الذكر أي أهل التوراة والإنجيل. وهكذا أجمع المفسرون على أن أهل الذكر هم أهل الكتاب التوراة والإنجيل. أهل الذكر هم أهل الكتاب ده الكلام ده بيقول كده. أحنا أهل الذكر الذي يجب الرجوع إليهم في مسائل وأمور العلوم والكتب السماوية. تفسير فتح القدير: ولما كان كفار مكة مقرين بأن اليهود والنصارى هم أهل العلم. إحنا أرباب العلم احنا ارباب العلوم الدينيه ده في كتبكم بما انزل الله في التوراه والانجيل. فصار خطاب الله اليهم وامرهم ان يرجعوا الى اهل الكتاب فقال: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اي فاسالوا ايها المشركون مؤمني اهل الكتاب ان كنتم لا تعلمون. فمش عارف هل قلتم بان الكتاب المقدس محرف لاننا اهل علم ومعرفه بامور ديننا وربما حينما نقرا الكتاب والتفسير ونحتاج أن نفسر أي شيء وتخشون أن يرجع أي مسلم إلى كتبنا أو يسألنا فنكشف أن هناك فرق أو اختلاف بما أنتم مأمورون به من اتباعنا؟ فلهذا طرحت قضية التحريف في الكتاب المقدس أنا لا أدري صراحة. طيب اسمع ماذا يقول أيضا اسمع ماذا جاء أيضا في الكتب والمراجع الإسلامية اسمع ماذا جاء أيضا في الكتب والمراجع الإسلامية. بالمناسبة أنت تتكلم على قصة إسحاق وإسماعيل وأننا نحن الذي بدلنا إسحاق بإسماعيل وتحريف ما شبه هذا وأنا يعني يكفيني فقط ما جاء في تفسير الإمام الرازي: أذكر عبادنا إبراهيم يا عبدنا إبراهيم يا محمد صبر إبراهيم حين ألقي في النار وصبر إسحاق للذبح وصبر يعقوب حين فقد ولده وذهب بصره. صبر إسحاق للذبح هذا يكفيني. وبعدين يروح حاطط لنا طائفة بأسماء من قالوا أن الذبيح هو إسحاق: عمر وعلي والعباس بن عبد المطلب وابن مسعود وكعب الأحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة والزبري مش عارف منطقها صح ولا غلط والسوداني ومقاتل. ده نكفي عليا من الطابور ده كله عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ومش عايز حد تاني كلهم دول قالوا أن الذبيح إسحاق. حلها أنت بقى هل ده كله يبقى مدلسين؟ إن كنا نحن مدلسين وغيرنا ودنسنا في الكتب هل تستطيع أن تطلع على المايك وتقول هذا الكلام على هؤلاء الأئمة وهؤلاء الصحابة الأجلاء؟ لا أعلم بصراحة. طيب اسمع بقى هذا الكلام شوف ماذا يأمرك قرآنك. مائدة 43 ده يأمرك ويأمر رسول الإسلام بأنه يحكمني وأن يسيبني أحكم بكتابي وليس بكتاب القرآن. وكيف يحكمونكم وعندهم التوراة فيها حكم الله. المائدة 43 تفسير القرطبي: هل يدل قوله تعالى فيها حكم الله على أنه لم ينسخ؟ الجواب: قال أبو علي: نعم لأنه لو نسخ لم يطلق عليه بعد النسخ أنه حكم الله. قرآنكم كلام واضح، هذه هي تفسيراتكم، أنا لم أأتي من عندي، لا يمكن أن يكون نسخ. اسمع في المائدة 66: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. السؤال المطروح على معاليك: كيف نستطيع نحن المسيحيين أن نقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إلى محمد مع اختلاف هذه الكتب ونسخ بعضها بعضا؟ أنا لا أعرف. تفسير الطبري، تطرق الإمام الطبري لهذه القضية في معرض تفسيره لهذا النص القرآني، وكانت إجابته كالتالي بالحرف الواحد: فإن قال قائل وكيف يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إلى محمد مع اختلاف هذه الكتب ونسخ بعضها بعضا؟ قيل إنها وإن كانت كذلك في بعض أحكامها وشرائعها فهي متفقة في الأمر بالإيمان برسل الله والتصديق بما جاءت به من عند الله، فمعنى إقامتهم التوراة والإنجيل وما أنزل إلى محمد تصديقهم بما فيها والعمل بما هي متفقة فيه. إذن لو ما عنديش في كتاب اتفاق على إن محمد نبي الإسلام رسول من عند الله، لا أصدقه، إذن لا أصدق القرآن، لأن القرآن قال هذا فقط وده مش موجود في كتابي، هو قال كده اللي متفق فيه فقط. لو ما عنديش في شريعتي إلا زوجة واحدة، لا أصدق القرآن ولا نبي الإسلام لما يقول أربعة. ولو ما عنديش زواج متعة، لا أصدقه في هذا. ولو ما عنديش تحليل للكذب وتبرير ليه، لا أصدقه في هذا. لو ما عنديش وصف لجنة الإسلام، لا أوافقه عليها ولا أقبلها ولا أصدق ما جاء في الأمر الخاص بشأنها، لأنها مخالفة لتعليم كتابي. وكل واحد هو بيكمل، وكل واحد منها في الحين الذي فرض العمل به. وأما معنى قوله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، شوف إيه اللي هيحصل لهم لو عملوا كده، فإنه يعني لأنزل الله عليهم من السماء قطرها فأنبتت لهم به الأرض حبها ونباتها فأخرج ثمارها. وأما قوله ومن تحت أرجلهم، فإنه يعني تعالى ذكره لأكلوا من بركة ما تحت أقدامهم من الأرض، وذلك ما تخرجه الأرض من حبها ونباتها وثمارها وسائر ما يؤكل مما تخرجه الأرض. ده كلام جاء في التفسيرات، تفسير البغوي: ولو إنهم أقاموا التوراة والإنجيل، يعني أقاموا أحكامها وحدودها وعملوا بما فيها، وما أنزل إليهم من ربهم، قيل كتب أنبياء بني إسرائيل، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، قيل ومن فوقهم هو المطر ومن تحت أرجلهم نبات الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأنزلت عليهم المطر وأخرجت لهم من نبات الأرض. وقال الفراء: أراد به التوسعة في الرزق، كما يقال فلان في الخير من قرنه إلى قدمه، يعني من ساسه الراسه، يعني بالبلد زي ما احنا بنقول يعني. طيب، شيء جميل. شوف حضرتك، أنا كله لا أقرأ من عندي، كله بمراجع وورق قدامي، يمكن تسمعون صوت الأوراق وأنا أقلبه. من ناحية أخرى، بأي دين نحن نريد أن نتبع أو نؤمن، وبأي كتاب نتبع؟ ألم تقرأ سورة المائدة 69: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل تريدني أن أتبع دين استمد أحكامه من عقيدة الصابئة الماجوسية الوثنية؟ هذا هو الكلام، وهذه نقطة لا أريد أتطرق إليها، ولكن هو يقول إن أنا أمنت بالله وباليوم الآخر لا خوف علي، لأن أنا لو عملت صالح لا خوف علي ولا أحزن. ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله. شوف ماذا يقول في أمر أهل الكتاب: يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. هذا ما جاء في حقنا. إيه الفضل اللي بتعملوه أكتر من كده؟ نحن أمة قائمة رغما عن حقد الحاقدين، أمة المسيحية أمة قائمة. هذا قرآنك يقول كده، ما يجيش علينا وقت ونبقى مش أمة قائمة، أمة خلاص انمحت، ما فيش الكلام ده. بنتلو آيات الله آناء الليل، ومين بيعمل كده غير الرهبان في المغاير والبراري والصحاري وشقوق الأرض، ليل نهار تسبيح وصلوات. وهم يسجدون، عندنا سجود لله سبحانه وتعالى، ونؤمن بالله ونؤمن باليوم الآخر يوم البعث والحساب والعقاب، ونأمر بالمعروف وننهي عن المنكر، وأنتم قيل عنكم أنكم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بالصراحة لما رجعت للتفسير بتاع الجلالين حبيت أعرف إيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقيت حاجة رهيبة: تأتون بالناس والسلاسل في أعناقهم، دي خير أمة أخرجت للناس. لكن إحنا خير أمة أخرجت للناس أمر تاني، أمر خاص بأحكام الله. هذا هو الفرق، نسارع في الخيرات وأولئك من الصالحين. عايزين إيه تاني يكتب عن أهل الكتاب؟ إيه تاني تميزتم أنتم به لذلك تعهد الله أن يحفظ لكم هذا الكتاب ولم يحفظ الكتب السابقة؟ هل كلام الله لم يكن له قيمة في السابق وبالتالي تعهد بحفظ هذا الكتاب؟ لا أعرف. هل الله بذلك متغير متبدل؟ كلام غير معقول غير منطقي، تعالى الله عن ذلك. ثاني شيء، المائدة 27، أنا سأثبت لحضراتكم بالدليل وبالبرهان أنكم مطالبون بالرجوع للكتاب المقدس الذي تدعون عليه كذبا أنه محرف ليس لشيء إلا لأنكم أخطأتم في تأويل معانيه. شوفوا سورة المائدة 27، واتلوا عليهم نبأ ابناء آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. من هما ابناء آدم؟ لا نعلم. ماذا قدم؟ لا نعلم. قدم قربانا، ولكن ما هو هذا القربان؟ لابد وأن نرجع إلى الكتاب المقدس لنعلم أن هابيل قدم من أبقار غنمه وأن قايين قدم من ثمار الأرض. لكن الدليل أننا لو رجعنا لتفسير الجلالين هنجد هذا الكلام أيضا بالحرف، إذ قرب قربانا إلى الله وهو كبش لهابيل وزرع لقابيل. جبتها منين دي؟ جبتها منين؟ نكمل. فتقبل من أحدهما وهو هابيل بأن نزلت نار من السماء فأكلت قربانه ولم يتقبل من الآخر وهو قابيل، فغضب وأضمر حسدا في نفسه إلى أن حج آدم قال له لأقتلنك. هذا الكلام متفق تماما مع كتابنا المقدس الذي تقولون عنه أنه محرف. هذا الكتاب في توراة موسى في سفر التكوين 4:2-5. شوف سورة مريم 56 و57، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. تعال نشوف من هو إدريس، شوف التوراة المحرفة قالت إيه عن إدريس، وشوف تفسيرك قالت إيه عن إدريس. تفسير فتح القدير، واذكر في الكتاب إدريس، اسم إدريس هو أخنوخ، قيل هو جد نوح، فإن نوحا هو ابن لامك ابن متشالح ابن أخنوخ، وعلى هذا فيكون جد أبي نوح ذكره الثعلبي وغيره، وهو أول من خط بالقلم ونظر في النجوم والحساب، وأول من خاط الصياب، وقيل هو أول من أعطى النبوة من بني آدم، وقد اختلف في معنى قوله ورفعناه مكانا عليا، فقيل أن الله رفعه إلى السماء الرابعة، وقيل إلى السادسة، وقيل إلى الثانية، وقد روى البخاري في صحيحه من حديث الإسراء وفيه ومنهم إدريس في الثانية، وهو غلط من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر، والصحيح أنه في السماء الرابعة كما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك عن النبي، وقيل أن المراد برفعه مكانا عليا أنه رفع إلى الجنة. اقرأ، ارجع إلى بقى سفر التكوين وشوف مين أخنوخ وشوف النسب بتاع أخنوخ، إن وجدت مختلف تعالى وقول هذا ده نسب بالحرف الواحد، كلام موجود، وبعدين صار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه عنده، خلاص الله رفعه وده موجود عندك رفعه، والتضارب اللي مش عارفين نجيب له إجابة رفعوا فين مش عارفين، عمالين نتضارب نشغل نفسنا يا ترى للتانية ولا للرابعة ولا المهم اترفع اترفع. وتقول بعد ذلك التوراة محرفة ونصوص تحرفت، أنا لا أعرف هذا الكلام، أنا أعرف أن الكلام كله على بعضه شيلة واحدة، حرف أو لم يحرف، هذا هو الكلام. تقول لي أيضا في عجالة قبل أن يسرقني الوقت، شوف ماذا يقول لك كتابك عن مجادلة أهل الكتاب هذا في أمر. أيضا شوف ماذا يقول لك الكتاب في صحيح بخاري صحيح رقم 4485 7263. أيضا حدثنا محمد بن بشار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقالوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. حاجات كثيرة أنا بصراحة يعني الوقت صدقوني ضيق جدا لكي أثبتها لحضراتكم، يعني المداخلة ما عاد لي أكتر من نصف ساعة في عجالة، هحاول أن أنا أخذ، أعتقد أن لي دقيقة أخذها كان قبل العشرين دقيقة، بعد العشرين دقيقة ما انتهت الأستاذ نمور الأستاذ أمير مون، وهو ما جاء عن الحواريين. الحواريين ارجعوا إلى التفسير في ما جاء عن الحواريين في آل عمران 51 و52 وفي الصف 13. شوفوا الحواريين والصفات الجميلة التي جاءت عنهم مثل تفسير الرازي، الحواري أصله من الحور وهو شدة البياض، ومنه قيل للدقيق حواري، ومنه الأحور والحور نقاء بياض العين، وحورة الثياب أي بيضتها، وعلى هذا القول اختلفوا في سبب تسميتهم بهذا الاسم، وقيل لأن قلوبهم كانت نقية طاهرة من كل نفاق وريبة، فثم بذلك مدحا لهم وإشارة إلى نقاء قلوبهم كالثوب الأبيض، وهذا كما يقال فلان نقي الجيب طاهر الزيل إذا كان بعيدا عن الأفعال الذميمة، وفلان دنس الثوب إذا كان مقدما على ما لا ينبغي. لك الحق في نصف دقيقة انتهت. لا أعلم يعني. إذا انتهت وقفوني، إذا انتهت وقفوني أرجوكم يعني. المائدة 13، المائدة 13 استندت إليها. شوف في تفسير ابن كثير: يحرفون الكلام عن مواضعه أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله، وتأولوا كتابه على غير ما أنزله، وحملوه على غير مراده، وقالوا عليه ما لم يقل، عياذا بالله من ذلك. تحريف في المعنى. تفسير البغوي: يحرفون الكلام عن مواضعه كله هي وتبديلهم نعت النبي. مالنا احنا بالكلام ده يا اخوانا؟ تحريف وتبديل في نعت النبي. وقيل تحريفهم بسوء التأويل. السعدي: يحرفون الكلام عن مواضعه أي ابتلوا بالتغيير والتبديل، فيجعلون للكلام الذي أراد الله معناه غير ما أراده الله ورسوله. الطايم خلص. شكرا لكم، أنا شاكر جدا حسن استماعكم. لي مداخلات أخرى عديدة، أرجو خلاص الوقت انتهى، بس إضافة هقولها اسمحوا لي. لي مداخلات أخرى عديدة ربما يسعنا الوقت أن احنا نجيب عليها، ربما أسئلتكم تساعدنا أن احنا نطرحها. البحث كبير، البحث ضخم. أنا أشكر أدبكم في الاستماع، أدبكم في الحوار، حسن الإدارة، الاحترام الجم الذي قبلنا به. أشكر السيد المتناظر الجليل المحترم الذي لديه أيضا مادة علمية. لم يكن الحوار بالشيء الذي نستهين به أو الشيء الذي يعني نتعامل مع كلينا باستخفاف، بالعكس كنا اليوم في مناظرة أنا أعتقدها من المناظرات الأكاديمية. لأول مرة أتحاور مع متناظر أكاديمي يكلمني في الإسلاميات بأكاديمية، وأنا أعتقد أنني لم أتكلم طيلة المناظرة، وإحنا قربنا على 3 ساعات وأكثر من 3 ساعات، 3 ساعات ونص تقريبا نتحاور. لا أعتقد أننا تكلمنا من عندياتنا بشيء. شاكرا لكم حسن الأدب، حسن الخلق، حسن الاستماع. أرجو أن أراكم في مناظرات أخرى، في محاضرات أخرى، وأرجو أن هذا العمل يستمر ينمو لكي نستطيع في هدوء أن نبحث عن الحق ونصل للحقيقة في احترام متبادل بين كل منا للآخر. أنا شاكر جدا لكم وسعيد جدا بأن أعود أستمع لمداخلات حضراتكم وإلى تعليقاتكم، ويسعدني أن أنا أجيب على أسئلتكم. وبعد ذلك اسمحوا لنا أننا نمضي في سلام بمحبة، وأرجو أن الكل يلتزم الهدوء طوال فترة طرح الأسئلة، وفي النهاية كل منا يتبادل الورود مع الآخر ونمضي في سلام. بارك الله فيكم جميعا وأحسن إليكم. شكرا لكم أحبائي، والمايك مع حضراتكم، والمايك فري. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارفع التنقيط الآن يا إخواني، ارفع التنقيط الآن.